من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبإذن الله تعالى نشرع هذا اليوم في شرح كتاب الثاني من كتاب هذا من كتب هذا الكتاب، وهو كتاب الصلاة. وقد يسر الله عز وجل لنا أن أنهينا الكتاب الأول وهو كتاب الطهارة، وهو من أدق أبواب الفقه مسائل وأصعبها، ولعلنا إن شاء الله كما يقول بعض العلماء جاوزنا القنطرة، لأنهم يقولون إذا بدأ الطالب كتاب الفقه وجاوز باب إزالة النجاسة فقد سلك طريق الكتاب. فالحمد لله أننا أنهينا هذا الجزء الكبير من الكتاب. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، وبدأ بكتاب الصلاة لأنها أول أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد أن تكلم عن كتاب الطهارة، لأن الطهارة هي كالمقدمة للصلاة، وهي أهم شروط الصلاة هي الطهارة. فلما انتهى منها بدأ بكتاب الصلاة، وهذا هو الذي مشى عليه الفقهاء. قال وتجب على كل مسلم مكلف، تجب أي الصلوات الخمس فرضا أو الصلوات المفروضة، إذ أن الصلاة كما سيأتي معنا منها ما هو نافلة ومنها ما هو مفروض ومنها ما هو فرض كفاية. قال تجب، الوجوب هنا مطلق، وجوب على العين، قد تجب على العين وقد تجب على الكفاية، وسيأتي معنا أيضا ما يجب على الرجال فقط دون النساء كصلاة الجمعة، وما سيأتي معنا ما هو فرض كفاية إذا قام به البعض كفى عن الباقين كصلاة العيدين. فكلمته هنا تجب معناها أنها تشمل الوجوب العام العيني والوجوب الكفائي. قال تجب على كل مسلم، يخرج غير المسلم، فمعنى ذلك أنها لا تجب على غير المسلم، لا تلزمه ابتداء. والدليل على ذلك حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فمعنى ذلك أنه إذا لم يقروا بالتوحيد ويدخلوا في الإسلام فلا تطالبهم بالصلوات الخمس. والأمر الثاني أنها لا تصح من الكافر لو أداها، لأن الله عز وجل قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، إلى أن قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلو أن كافرا أدى الصلاة فنقول هذه الصلاة لا تصح منه ولا تجزئ عنه كما سيأتي معنا. الأمر الثالث أنه لا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه، لأنها إذا لم تكن واجبة عليه حال الكفر فإنها لا تجب، فلا يجب عليه قضاؤها، لأنه سيأتي معنا أن هناك أشخاص لا يلزمهم أداؤها لكن يجب عليهم قضاؤها إذا زال المانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بعد أن أسلم أن يؤدي الصلوات الخمس المفروضة. قوله مكلف يعني بالغ عاقل، فغير البالغ أو ضد البالغ هو الصغير. فالصغير، وسيأتي معنا حد الصغر في هذا الباب وهو باب الصلاة. والعقل له معنيان، إما وهذه كلها معنى كلمة مكلف، يعني لا بد أن يشتمل على البلوغ وعلى العقل. العقل له معنيان كما سبق معنا في باب أو في كتاب الطهارة، إما أن يكون فقدانا للعقل بالكلية، مثل ماذا؟ مثل المجنون، المجنون لا عقل له إطلاقا، وسيأتي الحديث عنه. والنوع أيضا ضد العقل أو فقدان العقل هو الفقدان التغطية على العقل، كما هو حال السكران أو المغمى عليه أو حتى حال النائم. فإن العلماء كما ذكرنا في كتاب الطهارة أنهم أدخلوا النائم في حكم فاقد العقل. قال رحمه الله: لا حائضا ونفساء، فلا تجب كما سبق معنا في آخر الدرس الماضي، فلا تجب الصلاة على الحائض ولا على النفساء، لا تجب عليهما ولا تصحان منهما. لو أن حائضا صلت تستحي وأن تترك الصلاة لأنها صغيرة، أو بين النساء تستحي أن تقول لهم أنا حائض أو عندي العادة فتصلي، فنقول إن هذه الصلاة غير صحيحة، وإنها قد تأثم بفعلها لأنها عبث لا فائدة منها. ذلك لا يصحان منها ولا يجبان عليها، ولأن الصلاة أيضا لا تقضى من الحائض والنفساء. ثم قال: إذا فقد الإنسان أحد هذه الشروط ماذا يفعل؟ بدأ يتكلم عن ما يفعله من فقد هذه الشروط. قال: يعني هل يكتفي بفقدان الشرط أم أنه يقضي الصلاة؟ قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء. العبارة هذه فيها نقص أو فيها تحتاج إلى تكميل، كما هو في لفظ المقنع، يعني يقضي من فاتته الصلاة بنوم، من فاتته الصلاة بنوم وخرج وقتها. لأنه إذا أفاق في وقت الصلاة ولو أدرك منها ركعة، كما سيأتي معنا في الباب باب شروط الصلاة، لو أدرك من قبل غروب الشمس لحظة ما يؤدي فيه ركعة، فعليه أفاق من نومه أو من إغمائه أو من سكره، فإنه في هذه الحالة لا يكون صلاته قضاء بل تكون أداء. إنما المقصود هنا يقضي من زال عقله وفاتته الصلاة وخرج وقتها بنوم أو إغماء. فمعنى ذلك أنها تجب عليهم وهم مغمى عليهم وهم قد زال عقلهم، بخلاف المجنون كما سيأتي معنا. معناها أنها تجب على كل مسلم مكلف، قلنا العاقل، غير أنها تجب أيضا على من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر، ويجب عليه قضاؤها. فلحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هل يأثم بفوات الصلاة من زال عقله بالتغطية؟ قالوا: إن كان بتفريط منه، كالنائم نائم ولم يجعل هناك ما يؤدي به إلى الاستيقاظ في وقت الصلاة، فإنه يأثم بخروجها عن وقتها. فاعتذار بعضهم لماذا لم تصلي قال أنا نائم، لا يكفي في رفع الحرج عنه لأنه مفرط. لكن من زال عقله، وكذلك من زال عقله بالسكر، شرب خمرا فسكر، فهذا فاتته الصلاة فهو آثم لأنه فوت الصلاة بفعله، فلا يسقط الوجوب ويأثم بهذا الفعل وتأخير الصلاة ويجب عليه قضاؤها. وأما المغمى عليه، قالوا المغمى عليه لأنه في الغالب يكون بغير إرادته فلا يأثم بفعلها. قال: الإغماء قاسوا على النائم، وقاسوا أيضا السكران على النائم تغليظا عليه، وباتفاق العلماء قال ونحوه، نحو زوال العقل بالنوم، كان يشرب دواء كما هو الحال الآن في بعض الأدوية التي إذا شربها الإنسان خاصة في بعض الأدوية الأمراض النفسية ونحوها، أو حتى في المستشفيات قد يعطونه دواء فيزول عنه عقله حتى وإن كان قد يعني في ظاهره في وعيه. قال ثم تكلم عن مسألة عمن لا يصح منه الصلاة لو أداها كما ذكرناها قبل قليل، قال ولا تصح من مجنون ولا كافر، يعني لا تجب عليهما كما ذكرنا سابقا ولا إثم عليهم بفواتها ولا يلزمهم قضاؤها، ولو فعلوها لا تصح منهم، يعني لا تصح منه إذا فعلها ولا إثم عليه إذا فات وقتها ولا يلزمه قضاؤها لو زال هذا الجنون، مجنون ثم أفاق. وأحيانا يحصل مثل هذا الأمر، كان يسقط أو يعني يأتيه ما يفجأه فيستيقظ من جنونه، وهذه قد تحصل، فهل نقول عليه أنه يجب عليه قضاء ما فات؟ نقول لا، لا يجب عليه قضاء ما فات، وكذلك الكافر كما سبق معنا. لكن هنا مسألة ذكرها المؤلف وينبغي الانتباه لها، قال والآن يقول ولا كافر، قال فإن صلى فمسلم حكما، يعني إن صلى الكافر فمسلم حكما. تصور معي هذا رجل يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي، ثم دخل المسجد أو رأى الناس فصلى معهم، يقول المؤلف يقول الفقهاء هنا أننا نحكم عليه بالإسلام، مسلم حكما يعني له حكم المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليه. الدليل سبب ذلك قالوا لأنه نطق بالشهادتين أثناء الصلاة، قالوا لأن لا يدخل المسلم في الشخص في الإسلام إلا بنطق الشهادتين، والصلاة مشتملة على الشهادتين في عدد من المواضع، فصار مسلما بنطقه الشهادتين. ولذلك في بعض المتون الأخرى قال فإن صلى أو أذن، كافر وأذن، قالوا أنه يعتبر مسلما حكما لأن الصلاة والأذان مشتملة على الشهادتين. قالوا ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، وحديث أنني نهيت عن قتل المصلين. هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وهو أنه بمجرد صلاته حكمنا عليه بأنه مسلم، إذن لا يجب علينا أن ندخل في ما يبطنه في قلبه، فهذا حكمه إلى الله عز وجل، فكيف بمن قد يكفر المسلم بذاته وهو يعلم أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وهو يعلم أنه يؤدي الصلوات الخمس، وهو يعلم أنه يؤدي أركان الإسلام. فالفقهاء يتحرزون كثيرا في إخراج من ظهرت منه علائم دلالات الإسلام، يعني يتحرجون كثيرا ويتحرزون في إخراجه من الإسلام. فمعنى أيضا إسلام أن كونه مسلما حكما أن ذلك لا يصحح، لا مع ليس معنى ذلك أن صلاته صحيحة فلا بد من إعادتها إلا إذا كان قد أسلم قبلها، هذه خاصة به. ومعنى حكما يعني معناها أن الشخص له باطن وظاهر، فإذا صلى الكافر حكمنا بإسلامه ظاهرا، أما باطنه فحقيقته فموكول إلى الله عز وجل، فالحاكم والمسؤول يحكم على الظاهر وليس مطالبا بالبحث عن بواطن الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس. فولذلك العلماء جعلوا أبواب الدخول في الإسلام في أبواب العقيدة، وأبواب الخروج من الإسلام في أبواب الفقه، فباب الردة في أبواب الفقه كما سيأتي معنا، لأن الفقهاء أشد يعني أحرص الناس، لأن العلماء يرون أو ما جرت عليه الأدلة صعوبة إخراج الشخص في الإسلام بعد أن دخل فيه. ثم قال رحمه الله: ويؤمر بها صغير لسبع. يعني الآن متى نأمر الشخص بالصلاة؟ قال يؤمر بها صغير، يأمره بها وليه لسبع، يعني إذا أتم سبع سنين. هذه مسألة مهمة، إذا ورد التقييد بسن فالمقصود إذا انتهى السن، يعني إذا أتم سبع سنوات ودخل في الثامنة يبدأ والده أو أمه أو وليه بأمره بالصلاة. وليس بعض الناس يفهم المقصود بالسبع أنه إذا انتهى من ست سنوات ودخل في السابعة أنه يؤمر، لا، لسبع، يعني إذا انتهت سبع سنوات ودخل في الثامنة، ومثلها العشر، يعني إذا انتهى من عشر سنوات ودخل في السنة الحادية عشرة. قال: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال: ويضرب عليها لعشر. يضرب على، ليس على الصلاة وإنما على تركها. ليس معنى ذلك أنك تضربه ليذهب إلى الصلاة، وإنما تضربه إذا تركها. والضرب من باب التأديب وليس من باب التعزير، وفرق بين التأديب والتعزير. ضرب التأديب ضرب لا يوجع غالبا، والمقصود به التأديب، فبأي طريقة حصل يكفي، بخلاف التعزير فإن له عددا معينا وطريقة معينة. فليس معنى الضرب إذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر تأخذ وتجلد حتى يغمى عليه، لا، المقصود هو ضرب التأديب. فبعض الناس يكفي فيه أن ترفع صوتك عليه، بعض الناس يكفي فيه أن تضربه ضربا خفيفا، بعض الناس لا ينفع فيه إلا أن تضربه بعصا أو نحوها. فالمقصود ما يؤدب به ويزجره لفعل الصلاة. قال: فإن بلغ في أثنائها. طيب، الآن بلغ في أثنائها يعني أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد. أول شيء أنه يبلغ في أثناء الصلاة. هو الآن كبر يصلي، ونحن أمرناه بالصلاة لسبع وضربناه عليها لعشر، وصلاته هذه ليست من باب الفريضة ما دام لم يبلغ. لكن لو كنا نعرف أنه ولد بعد يعني الساعة الثالثة وخمس دقائق بالتحديد، فأتم العاشرة الساعة ثلاث وخمس دقائق وهو يصلي، كبر للصلاة ثلاث وأربع دقائق، فلما جاءت الساعة الثالثة وخمس دقائق فإذا به في الركعة الثانية نقول بلغ الآن، فهل يعيد الصلاة؟ قال يعيد الصلاة. هذه المسألة دقيقة، يعني يمكن أن يعرفها إذا عرف تاريخ أو وقت الولادة بالدقائق. أو كان الأمر بالاحتلام، احتلم، وهذه لا يمكن أن يحتلم في الصلاة. قد تحيض المرأة، البنت حاضت وهي تصلي، فنقول إنها تعيد هذه الصلاة التي صلتها، وسيأتي الحديث عنها. طيب، قال: أو بعدها، بعد الصلاة، بعد انتهائه من الصلاة، بلغ في وقتها، في وقت الصلاة بلغ السن المعتبرة أو بلغ بالاحتلام، قال يعيد. فقوله في وقتها يعود إلى المسألتين: إذا بلغ في أثنائها أو بعدها، وكان ذلك في وقت الصلاة كما سيأتي معنا أوقات الصلاة، وقت الضرورة ووقت الجواز. يعيد الصلاة فقط دون الوضوء، لأن الوضوء لا يشترط له البلوغ ولا التكليف، بخلاف التيمم. لأننا إن كنتم ما نسيتم قلنا أن التيمم يحتاج إلى نيتين: نية لما يتيمم له ولما يتيمم عنه. ما يتيمم عنه وهو الطهارة زالت الطهارة، لكن ما يتيمم له وهو الصلاة يحتاج إلى أن يعيد التيمم ليؤدي الصلاة، لأن الصلاة يحتاج إلى إعادتها. نعم. ومن جحد وجوبها كفر، وكانت نعم. الآن تكلم عن بدأ يتكلم عن بعض أحكام وقت الصلاة، وقال ويحرم تأخيرها عن وقتها. مقصود المؤلف هنا كما سيظهر لنا من كلامه أنه يقصد أن الصلاة لها وقتان، الصلاة لها وقتان، وقت جواز ووقت ضرورة، وقت جواز ووقت ضرورة. فالأصل أن المسلم يؤدي الصلاة في وقت الجواز، ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز إلى وقت الضرورة، وسيأتي معنا في أوقات الصلوات. فمثلا العصر لها وقت جواز إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وبعد ذلك وقت ضرورة. وكذلك العشاء لها وقت جواز إلى ثلث الليل، وبعد ذلك يكون وقت ضرورة. فالمؤلف هنا يقول يحرم تأخيرها عن وقت الجواز، وسيعيد أيضا الكلام عن هذا الموضوع، عن هذه المسألة في باب الوقت. قال استثنى من تحريم وقت تأخير الصلاة عن وقت الجواز صورتين. الصورة الأولى إلا لناوي الجمع، يعني الشخص الذي ينوي جمع الصلاتين مع بعضهما، المسافر دخل عليه وقت صلاة الظهر فنوى جمعها مع صلاة العصر، فهنا خرج وقتها ودخل وقت صلاة الآخرة، فيجوز له تأخيرها، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون ممن يجوز له ذلك عند دخول وقتها. ليس معنى ذلك أنه صلى أذن المغرب وهو في بيته ثم لم يخرج من بيته من الرياض مثلا إلا بعد أذان العشاء ويقول أنا ناون أجمع المغرب مع العشاء لأني ناون الجمع، نقول لا، بشرط أن يكون ممن يجوز له الجمع عند دخول وقتها. الشرط الثاني وجود النية ابتداء، يعني أن يكون نوى في أول وقت الأولى، لا أن يكون ذلك تعذرا لما فاتته الصلاة قال أنا قد نويت جمعها مع الصلاة الأخرى. ومن العلماء من قال إن هذا الاستثناء لا داعي له، لأننا إذا جمعنا الصلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء صار وقتهما وقتا واحدا، فصار هذا الاستثناء لا داعي له. الصور الحالة الثانية التي يستثنى فيها تحريم تأخير الصلاة عن وقتها، قال ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. هذه المسألة أطال شراح الكتاب الحديث عنها، قالوا لأن الموفق بن قدامة لم يسبق لهذا الاستثناء، هو أول من استثنى هذا الأمر، وهو جواز تأخير الصلاة للمشتغل بشرطها. المؤلف هنا زاد قيدا وقال الذي يحصله قريبا، زاده في هذا الكتاب وزاده أيضا غيره وهو الفتوحي في منتهى الإرادات. قالوا الاشتغال، الآن الشخص ما عنده ماء، وقلنا في باب التيمم أن عليه أن يبحث، قال يجوز له، ظاهر الكلام هنا أنه يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يبحث عن الماء بشرط أن يكون يحصله قريبا. قلنا أن تحصيل الماء أو تحصيل الشرط إما أن يكون يعني قريب، يعلم أنه سيجد هذا ما يستر عورته، سيجد الماء أو ما يزيل به النجاسة قريبا فيجوز له تأخيرها، لكن إذا كان يعلم أنه لن يحصله إلا بعد مدة فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة. والمرداوي رحمه الله في الإنصاف طال الكلام على هذا الموضوع وأن الموفق لم يسبق إليها. والذي يظهر لي في هذا الأمر أن المؤلف يقصد تأخيرها عن وقتها المختار، يعني عن وقت الجواز وليس عن وقت الصلاة، لأنه لا يتصور أنه يجوز لشخص أن يؤخر الصلاة عن حتى يخرج وقتها الأصلي، يعني يأتي ويؤخر العصر إلى ما بعد غروب الشمس، يقول لأنني مشتغل بشرطها والبحث عنها. لأنه لو كان الأمر بهذه الصورة لما جاء لم يكن هناك حاجة لوجود التيمم. والدليل على ذلك أيضا، لأننا إذا أشكل علينا لفظ لأحد العلماء نرجع أولا إلى شرحه أو أصله إذا كان مختصرا، والأمر الثاني نرجع إلى كلام نفس المؤلف في كتبه الأخرى. المؤلف في الإقناع يقول: ولا يجوز لمن وجبت عليه تأخيرها أو بعضها عن وقت الجواز وإن كان ذاكرا لها قادرا على فعلها، إلا لمن ينوي الجمع أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كالمشتغل بالوضوء والغسل. فإذا قصد المؤلف هنا هو تأخير الصلاة عن وقت الجواز، وأوضحه المؤلف رحمه الله تعالى في الإقناع وشرحه في الكشاف. فالإشكال الذي ذكره شراح هذا الكتاب عند هذا الموضع يظهر لي أنه إشكال في غير محله، والله أعلم. قال المؤلف: ومن جحد وجوبها، أي وجوب الصلاة هي أو غيرها من الواجبات، قال: ومن جحد وجوبها أو كفر إجماعا، هذا بالاتفاق بين العلماء، لا يوجد بينهم مخالف في أن من جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الحج لمن توفرت فيه الشروط أنه كافر. قال: وكذا تاركها تهاونا، وكذا تاركها تهاونا، لكنه سيذكر هنا لتركها تهاونا شروط، وذلك والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. لكن بشرط أولا أن يكون تركها تهاونا، ليس ترك لعذر. الأمر الثاني أن يدعوه إمام أو نائبه، أن يدعوه إمام أو نائبه. فنحن الآن سنحكم على تارك الصلاة بأنه كافر، لكن متى نحكم عليه؟ بتوفر أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون تركه لها تهاونا، وأشد من التهاون التعمد، يتعمد ترك الصلاة. الأمر الثاني أن يدعوه إمام أو نائبه، لأنه هو الذي سيحكم، هو الموكول إليه الحكم بكفر الشخص أو عدم كفره. نحن أفراد الناس، أفراد المجتمع، عامة الناس لا يجوز لهم أن يحكموا على شخص بأنه كافر، الذي يحكم عليه هو الإمام أو نائبه الذي هو القاضي. والشرط الثالث أصر، يعني دعي وأصر. الرابع وضاق وقت الثانية عنها، يعني أمر وأصر وضاق وقت الثانية عنها، لاحتمال أنه سيجمعها مع الثانية، ولجواز أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر ولا مطر، كما سيأتي معنا في باب الجمع بين الصلاتين، كما ورد عن أحد الصحابة رضي الله عنه أنه جمع بين الصلاتين، قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرج على أمته. طيب، إذا توفرت فيه هذه الأربع وحكمنا بكفره، قال: لا يقتل. هذا يؤكد ما ذكرته سابقا من تشديد العلماء في مسائل التكفير، قال: لا يقتل في الحالتين، سواء في حالة الجحود من جحد وجوبها كفر، لأن الكافر يقتل مرتد، قال: ولا في حالة تركها تهاون وتوفرت فيه هذه الأربعة، قال: لا يقتل حتى يستتاب 3 أيام، يستتاب 3 أيام فيهما، يعني في الجحد الكفر وجحد الوجوب أو في ترك التهاون. والدليل على ذلك حديث عمر عن المرتد: هل لا أطعمتموه وسقيتموه 3؟ ولأنه يعني بتركه الصلاة قد دخل في حكم المرتد فيعامل معاملته. هذا ما يتعلق بهذه بجحد وجوب الصلاة والعلماء يقولون أنه هذه الشروط لا يمكن أن يوجد شخص يعني يدعوه الإمام للصلاة ويصر على ذلك ويستتاب 3 أيام، يعني يسجن، يوقف، لا يعطى طعام ولا شراب، ويوضع عليه السيف ولا يصلي، ما يمكن. وذلك يقولون مستحيل أن يوجد شخص بهذه الصورة وأن نحكم عليه بالكفر. ولذلك فرق بين أن تحكم بالكفر على تارك الصلاة وبين أن تقول فلان كافر لا يؤدي الصلاة. هذه مسألة مهمة. بعض الناس يعني في مسألة الزواج، الزوجة إذا اشتكت زوجها وقالت إنه لا يصلي فلا يحكم مباشرة بالتفرقة بين الزوج وزوجته إلا بتوفر مثل هذه الشروط التي ذكرها العلماء. نعم. نعم، بعد أن انتهى يعني ذكر هذه المقدمة في حكم الصلاة وحكم تركها ومن تجب عليه، بدأ في أول علامة أو أول أمر من أمور الصلاة وهو النداء لها، فقال باب الأذان والإقامة، وتكلم عن حكم الإقامة مع الأذان لأنها داخلة يعني في غالب أحكام الأذان. قال هما يعني الأذان والإقامة، هما الأذان والإقامة فرضا كفاية. فمعنى ذلك أن حكم الأذان مستقل عن حكم الإقامة، فلو أنه ترك الأذان فيجب عليه أن يقيم، لا يترك الإقامة، لأن حكم الأذان مستقل عن حكم الإقامة. ولذلك قال هنا هما يعني الأذان فرض كفاية والإقامة فرض كفاية، يعني لا يتعلق وجود الإقامة بوجود الأذان، قد يقيم ولا يؤذن كما لو أنه في بلد فإنه قال يعني إذا لم يؤذن فإنه يبقى حكم الإقامة على ما هو عليه. لكن هنا قال، والدليل على أنها فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي وليؤذن لكم أحدكم إذا كنتم في سفر، قال ليؤذن لكم أحدكم، فدل ذلك على أن الأذان ليس فرضا عليهم جميعا. لكن الأذان فرض كفاية إذا توفرت 5 شروط ذكرها المؤلف هنا، قال على الرجال، فمعنى ذلك أنها لا تجب على النساء، يعني لا تجب على النساء. قال المقيمين، معنى ذلك أنها لا تجب على المسافر، ليست فرضا عليه لكنها يبقى أنها سنة كما سيأتي معنا. الثالث قال للصلوات المكتوبة، ما قال للصلوات الخمس. لماذا؟ قالوا لأن الجمعة صلاة مفروضة أيضا مكتوبة، وليست الجمعة بدلا عن الظهر، بل لأن الجمعة صلاة مستقلة لوحدها. وسيأتي معنا من فروق بين صلاة الجمعة والصلوات الخمس أن صلاة الجمعة إذا فات وقتها لا تقضى، بخلاف الصلوات الخمس فإنه إذا فات وقتها تقضى على هيئتها. فلو أن شخصا فاتته صلاة الجمعة ودخل وقت صلاة العصر فإنه لا يذهب يصلي ركعتين، بل يصلي صلاة 4 ركعات بدلا عن صلاة الجمعة. فلذلك قال هنا للصلوات المكتوبة، وهذا دليل على دقة العلماء في عباراتهم. الأمر الشرط الخامس أو الرابع قال أن يكونوا جماعة، لأنه قال هنا رجال ولم يقل على الرجل، فدل ذلك على أنهم مجتمعين، لأن الصلاة نداء، وإذا كان الشخص لوحده فلمن ينادي، لكن يبقى أنها سنة كما سيأتي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في غنمك وباديتك وأذنت للصلاة فارفع بها صوتك، فإنه ما يسمع صوتك من حجر ولا شجر ولا حيوان إلا شهد لك يوم القيامة. قال وأيضا أن تكون مؤدات أخذت من قوله المكتوبة، فدليل على أن الصلوات المقضية لا يجب لها، أو ليس الأذان والإقامة فرضا بل هما سنة كما سيأتي معنا. فهذه إن صح القول أنه تكون متى يكون الأذان والإقامة فرضا كفاية؟ إذا توفرت هذه الخمسة: رجال مقيمون في صلوات مكتوبة جماعة وصلوات مؤدات. قال: وهذه الشروط ذكرها بعض أو غير المؤلف وغير الموفق في الكتب الأخرى، وأظن الكافي أن الموفق في الكافي ذكر هذه الأمور الخمسة. قال: ويقاتل أهل بلد تركوهما. من الذي يقاتلهم؟ ليس أفراد الناس، يقاتلهم الإمام أو نائبه، يقاتلونهم لفعله عليه الصلاة والسلام. فإنه كان يتسمع الأذان إذا أراد أن يغزو بلدا، فإذا سمعه ترك وإلا أغار. والذي المقاتلة تكون على الترك لا على الاتفاق، لأنهم قد يتفقون، يعني مقاتلة على تركهم الأذان، و وقوله هنا تركوهما معناها أنهم تركوا الأذان والإقامة، فلو أنهم لم يؤذنوا لكن أقاموا فلا يدخل أو لا ينبني عليها حكم المقاتلة هنا، فلا بد من تركهما جميعا. ولذلك قوله ويقاتل أهل بلد تركوهما، ولو كان المقصود ترك أحدهما لقال تركوه أو تركوها أو تركوا أحدها. قال: وتحرم أجرتهما، يعني ما يأخذه الشخص على الأذان والإقامة، تحرم أن تكون من باب الإجارة لأنها عبادة، والعبادة لا ينبغي أن يؤخذ عليها مال لأنها قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وجاء في الحديث: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والمقصود بها أن يأتي شخص ويقول لشخص آخر: تعال أنا سأتعاقد معك على أن تؤذن لنا أو تؤذن للصلوات الخمس. يقولون لا يجوز على الشخص المتعاقد معه أن يأخذها، ولا يجوز لي، وإذا حرم الأخذ حرم الإعطاء كما هو عند قاعدة عند الفقهاء. قال: لا رزق من بيت المال. ما يصرف من بيت المال وهو الرواتب التي يصرفها الحاكم لا يعد أجرة، بل هو رزق، والرزق هو العطية أو النصيب الذي يأخذه الشخص من بيت مال المسلمين. لكن استثنى المؤلف هنا، اشترط، قال: لعدم متطوع، يعني عدم وجود من يتطوع بالأذان. فإذا وجد من يتطوع بالأذان حسبة أن يقول أنا سأؤذن لكم مجانا، فلا يجوز أن يأخذ رزقا من بيت المال. لكن هذه المسألة مسألة صعبة جدا في هذا الوقت، والسبب في ذلك أن وظيفة الأذان من الوظائف الصعبة جدا، فكون يأتي شخص ويقول سأؤذن لكم، ثم يوم يؤذن وفرض يؤذن وفرض لا، وإذا قلت له لماذا لم تؤذن قال ما على المحسنين من سبيل، نقول لا، إذن نضع مؤذنا ويأخذ رزقا من بيت المال، لأن المقصود في الأذان هو إعلام الناس بالصلاة. فالمتطوع الذي سيحتسب ويستمر على الأذان والسبب في يعني سماحهم بإعطاء رزق من بيت المال لأن لصعوبة هذه الوظيفة، ولأن وظيفة الأذان كما سيأتي معنا ينفر منها بعض الناس. وأعرف بلد من البلدان في هذه المملكة عملت فيها قبل تقريبا 25 سنة، ولاحظت عدم وجود مؤذنين، كل المؤذنين ليسوا يعني كلهم من غير السعوديين، فإلا مسجد أو مسجدين. تحققت من ذلك، وجدت أنهم يرون أنهم لا زال عندهم بعض العادات غير السليمة، ويرون أن الوظيفة الأذان ليست بتلك الوظيفة التي يعني يفرح الشخص بالانتساب إليها، وهذا في الحقيقة من الجهل وقلة العلم، لأن عمر بن الخطاب قال: لولا الخلافة لأذنت، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وسيأتي معنا في شروط الأذان ما يتعلق في الإشارة إلى هذا الأمر. نعم. نعم، هذا الآن يتكلم، هذا موضوعها صفات المؤذن، صفات المؤذن المستحبة ليست الواجبة. سيأتي معنا الواجبة بعد قليل، بعض الأمور الواجبة في الأذان. قال ويكون المؤذن صيتا. قالوا صيتا له معنى، له معنى يحتمل أمرين كلاهما مطلوب، أن يكون قوي الصوت وأن يكون حسن الصوت. وهذه متى نستفيد منها؟ نستفيد منها عند التشاح. قد يكون الإنسان صوته عالي ولكن صوته ليس صوتا حسنا، وقد يكون صوته حسنا ولكن لا يكون عاليا، ولكن مع الآن وجود مكبرات الصوت فقد يكون الاكتفاء بمعنى حسن الصوت في الأذان. قال أمينا، أمينا على الوقت وعلى ما يراه. قالوا أن الإنسان كان في السابق إذا أراد الأذان يؤذن على المنارة، فإذا صعد المنارة فإنه سيرى بيوت الناس من فوق، فقالوا ينبغي للمؤذن أن يكون أمينا على ما يراه من سوآت الناس أو عوراتهم أو بعض ما يخفونه في بيوتهم. وقالوا أيضا أمينا على الوقت، لأن وقت الصلاة هو وقت صلاة، وقت الأذان هو وقت صلاة الناس وصيامهم. عالما بالوقت، معنى عالما بالوقت يعني معرفة عالما بوقت، بالوقت الشرعي، ليس ومعرفة بالوقت الشرعي كما سيأتي معنا في باب شروط الصلاة مهم جدا، وهو إما أن يعرفه بنفسه أو بغيره. يعرف وقت الصلاة، يشوف الشمس إذا غابت وقت صلاة المغرب مع غروب الشمس، أو بغيره، لأن الدليل على ذلك أن من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن كما جاء في الحديث حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت، فأخبروه الناس بدخول وقت الصلاة فأذن. و مسألة هذه المسألة أذكر لكم حادثة وقعت لي قبل سنة سنتين، كنت في إحدى الدول، والدولة هذه مشددة على منسوب المساجد بالتقيد بالوقت، أو دعوني فيما يظهر كانوا وضعوا الأذان عن طريق المسجل في بعض البلدان. وأنا في السيارة والشمس لم تغرب بعد وهو يؤذن المغرب في رمضان، فقلت لهم قالوا هذا الوقت، فكيف فهذا معنى أن يكون عالما بالوقت. يا أخي عندك غروب الشمس، الشمس ما غابت، ومع ذلك لا ينبغي، لا يكفي في ذلك أن تعرف أن وقت غروب الشمس هو الساعة الفلانية وأنت ترى الشمس أمامك. إذا طلعت الشمس منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم، فلا بد من أن يكون عالما بأوقات الصلاة. ولذلك من باب الطرفة أراد شخصا يمتحن، خرجوا في سفر فتشاحوا في الأذان، فأراد أن يمتحن من تقدموا للأذان حتى لا يغضبون، فقال متى يؤذن المغرب؟ فكان أحسنهم صوتا قال في الساعة الفلانية، والثاني قال إذا غابت الشمس، فجعل من يؤذن للصلاة هو من قال إذا غابت الشمس، لأنه في وقت سفر، سفر ما تعرف متى، أنت في طريق سفر ما تعرف متى الوقت بالتحديد، فإذا غابت الشمس يؤذن لصلاة المغرب. قال فإن تشاح فيه اثنان، يعني صار صيتا اثنان تقدم للأذان، اثنان أو ثلاثة، ليس المقصود فيهما في العدد هنا الحصر. قال صيت وأمين وعالم بالوقت، من يقدم؟ قال قدم أفضلهما في إيش؟ قال فيه، يعني في الأذان، ما آتي أقدم فلان لأنه أفضل في الصلاة أو أفضل في القراءة القرآن أو أفضل في علمه أو في دينه، لا، قال قدم أفضلهما فيه، يعني في الأذان، ثم أفضلهما في دينه وعقله، يعني معناها أنني أقدم الأفضلية في الأذان على الأفضلية في الدين والعقل، فذلك دليل يعني على اشتراط شروط في شخصية المؤذن. العقل ما له علاقة بالأذان، لكنني أعرف أن الرجل العاقل متزن، يقدر الأمور، يراعي المصالح، تقدم شخصان لمسجد، وهذه دائما تحصل لغالب الناس، يتقدم اثنين المسجد لكني كلهم صوتهم جميل وصيتين ويعرفون أحكام الوقت، لكني هذا الرجل أعرف أنه عاقل، سيأخذ بخاطر جماعة المسجد ويراعي كبار السن، خاصة أن المؤذن هو أكثر من يخالط جماعة المسجد أكثر من الإمام. فهذا معنى أن يقدم أفضلهما في دينه وعقله. قال: ثم من يختاره الجيران، إذا اتفقوا صاروا في الديانة والعقل سواء، اختاره الجيران لأن الأذان لإعلامهم. قال: ثم قرعة. قال: إذا اتفقوا، يعني في كل هذه الصفات، وأيضا الجيران اختلفوا فيما بينهم وتساوت أصواتهم، فإنهم يعني يقترعون بينهم، وهذه نادرة جدا إلا إذا كان عدد جماعة المسجد قليل جدا، كان يكون يعني في قرية قليلة أو مسجد قليل في طريق أو مجموعة في سفر وأرادوا أن يضعوا بينهم مؤذنا فاتفقوا أو تساوت جميع الصفات، فإنهم يلجؤون إلى القرعة، والقرعة أخذ بها في عدد من أحكام الشريعة. هذا أول حكم ورد معنا في هذه المسألة. نعم. وهو 15 جملة يرتلها على وضوء، متطهرا مستقبل القبلة، جاعل إصبعيه في أذنيه غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، وهي 11 يحضرها ويقيم من أذن في مكانه سهوا. نعم، هذا الآن بدأ يذكر صفة الأذان والإقامة. قال: وهو، يعني الأذان، وهو الأذان 15 جملة، يعني ما قال أنه 15 كلمة، 15 جملة. الجملة قد تكون كلمتين مثل الله أكبر، وقد تكون أكثر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هي على الصلاة 3 كلمات. فالمقصود 15 جملة. المؤلف هنا اختار هذه الصيغة وهي 15 جملة، والأذان ورد له 3 صيغ: إما 15 كما هو الأذان الذي تسمعونه هنا، أو 17 بترجيع الشهادتين وتثنية التكبير، مثل يعني يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا معنى الترجيع، فصارت 17 جملة، هذا عند المالكية. وهذه لا ينبغي أن تعرف هذه الصيغ كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا ذهبت إلى بلدان أخرى سمعت هذا الأذان لا تظن أن هذا الأذان خطأ. الصيغة الثالثة وهو ما اختاره الشافعية وعند بعض علماء المذهب، قالوا ترجيع التكبير 4 فتصير 19، يرجع التكبير يعني يكبر 4 مرات ثم يعيدها بصوت منخفض، فصارت 19 جملة. هذا الأذان قد تسمعونه هنا في هذه البلاد إذا أذن شخص غير سعودي. وأذكر أنني كنت إمام في مسجد قبل عام 1411، وكان الذي يؤذن بدلا عن المؤذن الأصلي سوداني، فكان يؤذن ويرجع في الشهادتين، لأنني استغربت عليه أنه يسكت بين الشهادتين وبين الحيعلتين، فلما اقتربت منه وجدت أنه يرجع في الأذان كما هو رأي المالكية. فلذلك ينبغي أن يعرف أن كل هذه الأذان ورد فيها الدليل الشرعي. وهناك صفة رابعة لكنها ضعيفة، قالوا أنه يعود بعد الحيعلتين إلى الشهادتين، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، أشهد أن لا إله إلا الله، يعود مرة ثانية ويعيد الشهادتين والحيعلتين، لكنها ضعيفة. يقول العلماء، وهو أكد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن السنة في الصيغ التي ورد فيها أكثر من صيغة هو التنويع، من باب تطبيق السنة ومن باب تعويد الناس، لأن هذا اختلاف ليس اختلاف تضاد وإنما اختلاف تنوع. والمؤلف هنا لم يذكر جمل الأذان، ولذلك لأن المقصود هنا هو الاختصار، فلم يذكر جمله وهي الله أكبر الله أكبر مثل ما هو معروف. قال يرتلها. طيب، هو الآن عرفنا أنها 15 جملة، قال يرتلها. الترتيل هو أن يقولها جملة جملة، يعني ما يسردها سردا، وأيضا أن يعطيها حروف، أن يعطيها حروفها حقها من المد. هذا هو معنى الترتيل، كما أنك في القرآن يرتل القرآن يعني يحسن به صوته ويعطي مدود حقها من المد حسب لسان العرب، لا يطيل تلك الإطالة الطويلة كما سيأتي معنا في مسألة التلحين أو مسألة الأذان على المقامات. قال يرتلها على علو. على علو قالوا لأن المقصود من الأذان هو وصول الصوت إلى الإعلام، والإعلام إذا كلما صعدت أعلى كلما وصل صوتك أعلى، ولذلك السنة أن يؤذن على المنارة. خذوا هذه الفائدة بواقع عملي في الوزارة، إذا جاء أشخاص يشتكون من ارتفاع الصوت فغالبا يكون بسبب ارتفاع المنارة، فكلما ارتفعت المنارة كلما ارتفع صوت المؤذن أو الإمام، وصار صوته مزعجا أو مؤثرا على بيوت بعيدة. ولذلك ينبغي الإمام المسجد والمؤذن أن ينظر لمنارة المسجد، فإن كانت منارة المسجد طويلة فينبغي أن يخفض من الصوت، لأن طول المنارة سيؤدي إلى وصول الصوت إلى أماكن بعيدة وتمر بنا مشاكل أو قضايا. يأتي الذي يتشكى أو يشتكي من علو صوت الإمام هو البيوت البعيدة وليس القريبة، لأن المنارة طويلة فيصل الصوت إلى البعيد أكثر من وصوله إلى القريب. فقال يرتلها على علو، والدليل على ذلك حديث أم زيد بنت ثابت قال كانت بيتي أطول بيت حول المسجد، وكان بلال إذا أراد الأذان يصعد عليه فيؤذن، فدل ذلك على أن السنة هو الأفضل هو أن يؤذن على علو. لكن مع وجود مكبر الصوت الآن صار الأذان بمكبر الصوت أبلغ من صعوده على علو. لكن المؤلف هنا يتكلم عن مسألة عدم وجود مكبر الصوت، ولذلك ستأتي بعض المسائل معنا مبنية عليه. قال مستقبل القبلة، يعني يؤذن وهو مستقبل للقبلة. قال متطهر، المتطهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، فإن أذن صح الأذان سواء كان محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر. وبخلاف الإقامة قالوا يكره، لأن الإقامة كونه يؤذن وهو عليه حدث معناه أنه سيتأخر تفوته الصلاة، فيكره له أن يقيم وهو على غير طهارة. قال مستقبل القبلة، مستقبل القبلة حال الأذان بالاتفاق بين العلماء، وذكروا فيه حديث ضعيف، لكن الأصل في العبادات كلها استقبال القبلة. بل ورد حديث أن المسلم في كل أوقاته يستقبل القبلة، ولذلك تجد يعني بعض الزملاء أو المشايخ لما زرتهم في مكاتبهم وجدت أنه قد وضع المكتب على غير ترتيب المبنى والغرفة. عادة المباني حينما تجهز الغرف تكون مرتبة على حيث يكون المكتب هنا على يمينه النافذة وعلى يساره، فوجدت أن الرجل خالف، فسألته لماذا؟ قال لأنه ورد في الحديث أن المسلم يستقبل القبلة في كل أحواله، فأنا جعلت مكتبي مستقبلا للقبلة. وهذه من إن صح أن يقال عنها إنها من السنن التي يغفل عنها بعض الناس أو كثير من الناس. قال مستقبل القبلة جاعلا أصبعيه في أذنيه، جاعلا أصبعيه في أذنيه. قالوا إنه إذا جعل أصبعيه في أذنيه فإنه أعلى لصوته. وورد في حديث قال عنه الترمذي إنه عليه العمل، ولو جربت أنت بنفسك وتكلمت ثم وضعت بدون أن تضع شيئا في أذنيك ثم أغلقت أذنيك وتكلمت لوجدت أنك إذا تكلمت وأذنيك مغلقتان ترفع صوتك. ما الدليل؟ الآن الأبكام أو الشخص الذي يضعف سمعه ما يتكلم بصوت واطي، يرفع صوته بعلو لأنه يريد أن يسمع نفسه صوته. فكذلك الشخص قالوا يضع أصبعيه في أذنيه عند الأذان ليرفع صوته، لأن المطلوب من المؤذن أن يرفع صوته بالأذان. قال جاعلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير، يعني غير مستدير بجسمه كله، غير مستدير بجسمه كله، لأنه في الحيعلتين سيلتفت يمينا ويسارا. ومن العلماء من قال أنه يستدير على المنارة ليسمع كل الجهات، لكن المؤلف هنا يرى كما هو رأي المذهب وأنه يؤذن إذا كان في مكانه، وقال غير مستدير هذا إذا كان في المنارة. قال ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، التفات برأسه لا بجسمه، فيلتفت يمين برأسه فقط هكذا وهكذا، لا يلتفت بكل جسمه، فهذه مخالفة للصفة التي وردت في الأذان. والدليل على ذلك حديث أبي جحيفة أنه قال لما سمع راية المؤذن فجعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قالوا والالتفات له صفتان، إما أنه يلتفت في كل حيعة، في كل حيعلة، والحيعلة المقصود بها حي على الصلاة حي على الفلاح، قال يلتفت في كل واحدة يمين وشمال، أو أنه يلتفت في حي على الصلاة جهة اليمين وحي على الفلاح جهة اليسار، كلاهما جائز. قال قائلا بعدهما بعد الحيعلتين اتفاق إجماعا في صلاة في أذان الصبح، الصبح يعني بها صلاة الصبح، الصلاة خير من النوم، لما ورد من حديث أبي محذورة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين. ثم انتهى من صفة الأذان، بدأ في صفة الإقامة. قال وهي أي الإقامة 11 إيش جملة، لم يعدها لأنه ذكرها سابقا في الأذان، 11 جملة لحديث أمرت أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، و 11 جملة مثل المعروف أو المشهور الآن، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ولها صفة ثانية عند أبي محذورة أو أذان أبي محذورة 17 مثل الأذان المعتاد، لكن بزيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ولذلك إذا سمعت شخصا يقيم الصلاة على هيئة الأذان ثم يقيل قد قام ثم يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فلا تخطئه في أذانه، فإن هذه صفة عن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد النبوة. نعم، هذه بتأتي معنا بعد قليل. قال يحضرها بخلاف الأذان، يحضرها يعني يذكرها الحذر هو عدم الترتيل، لأنها لمن حوله فيكفي فيها سماعهم، ثم إنها المقصود بها التهيؤ لأداء الصلاة وتعديل الصفوف وتسوية الصفوف. قال يحضرها انتهى. طيب الجمع بين الأذان والإقامة وأين موضوعها؟ قال ويقيم من أذن، هذه جملة وهذه مسألة كاملة، من أذن فهو يقيم، لحديث من أذن فهو يقيم، يعني معنى هذه جملة مستقلة وفي مكان جملة أخرى يقيم ويقيم من أذن، هذا أيضا خلاف ما هو معروف أو ما يفعله بعض الناس أنه يؤذن شخص ويقيم الآخر، فالسنة هو أن يقيم، أن من أذن هو الذي يقيم. مثال ذلك يتأخر المؤذن فيؤذن أحد الموجودين أو يؤذن الوكيل، فإذا جاء وقت الإقامة حضر المؤذن فأقام، المؤذن الأصلي يقول لا، الأصل أن الذي يقيم هو الذي أذن. وهذه متى تحصل؟ حينما يتأخر المؤذن ويتأخر الجماعة فيقيم شخص حارس المسجد أو أحد جماعة المسجد، فإذا جاء الإمام يقيم نقول لا، الذي يقيم هو الذي أذن، كما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم. ثم قال في مكانه، أي في مكان الأذان، في مكانه أي في مكان الأذان. إن قلنا قبل قليل أنه يؤذن في المنارة، فهو هنا يقول يؤذ يقيم أيضا في منارة المسجد إن سهل، يعني إن صار هذا الأمر سهلا لصعوبة أن يقيم في المنارة لأن لبعد المكان، ولأن والدليل على ذلك أن بلال رضي الله عنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالصلاة، لأنه كان يؤذن في موضع، كان يقيم في موضع أذانه. نعم، هو الآن بدأ يتكلم بعد أن تكلم عن صفة الأذان وصفة الإقامة، قال ولا يتكلم عن شروط الأذان، شروط الأذان وليس شروط المؤذن. قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا، فهذا من شروط الأذان هو الترتيب والموالاة، الترتيب في صيغ الأذان، فلا يجوز أن يقدم الشهادتين على التكبير ولا الحيعلتين على الشهادتين، لأنها مخالفته للصفة الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والموالاة أيضا، لأن قطع المقصود أيضا بالأذان عبادة قائمة بذاتها، فلا ينبغي أن يقطعها، فلو قطعها كما سيأتي معنا فصل بين الأذان سيأتي حكمه بعد قليل. قال من عدل، يعني أن يكون الأذان من عدل، تدل على أمرين. الأمر الأول أنه لا يصح الأذان من شخصين في وقت واحد، فلا بد أن يكون شخصا واحدا، لأن الإمام كما سيأتي معنا لو أن شخصا صلى بهم ثم جاءه ما يمنعه عن إكمال الصلاة فإنه يستخلف لهم، يأتي من وراءه ويأمره بإكمال الصلاة تصح صلاتهم. لكن الأذان لو أن شخصا أذن ثم عند الشهادتين أو عند كذا سقط مغشيا عليه أو مات وجاء شخص يريد أن يكمل يقول لا، لا بد أن تبدأ الأذان من جديد. قال والعدل وأيضا وقوله من عدل، يعني أنه لا يصح أذان المرأة، ولا وضد العدل الكافر والفاسق. قال ولو ملحنا أو ملحونا، هذا الأذان يصح من عدل مرتبا متواليا ولو ملحنا أو ملحونا. كأنه المؤلف يقول أن يؤدي الأذان باللفظ الوارد ولو كان ملحنا أو ملحونا. اللحن هو أو التلحين هو التطريب، اللحن هنا ملحنا يعني تلحين، التلحين هو التطريب كزيادة المدود أو ونحوها. واللحن اللي هو الكلمة الثانية الملحون من اللحن، اللحن هو النطق به خلاف نطق العرب، يعني أن لا أن ينطق بألفاظ الأذان على وجهها الصحيح. التلحين هو ينطقها ولكن يبالغ في مدودها في حركاتها، فمن باب التطريب أو من باب الأذان على ما يسمى بالمقامات، وهذا مخالف. والأمر الثاني هو اللحن، واللحن قال العلماء منه جلي ومنه خفي. الجلي قالوا مثل الله أكبر الله أكبر، فيقلب الألف إلى واو أو يشبع الضمة الألف لفظ الجلالة الهاء حتى تنقلب إلى واو، قالوا إن هذا لحن جلي يبطل الأذان. قال واللحن الخفي لا يضر مثل حي على الصلاة، حي وزاد ما فيها ألف ولكنها أو حي على الصلاة فشد وأضاف شدة هنا لا تغير في المعنى. وألفاظ الأذان ألفت في اللحن فيها أو طال العلماء في ذكر اللحن في ألفاظ الأذان لأنه عبادة مبنية على هذه الألفاظ. قال ولا ويجزئ من مميز، لأنه الأذان ذكر فجاز فيه المميز. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن ما يبطل الأذان والإقامة. قال يبطلهما يعني الأذان والإقامة فصل كثير يعني يفصل بين يكبر ثم يذهب يشرب ماء أو يتكلم. أو يجلس. قال فصل كثير هذا يبطل الأذان والإقامة. قال ويسير محرم يعني إذا فصلها فصلا يسيرا نقول له حالتين، إن كان هذا اليسير أمر محرم لعن شخص، سب شخصا، ضرب شخصا، فصل بين ألفاظ الشهادتين أشهد أن لا ثم سكت إلا الله، لا إله ثم سكت قال إلا الله، قالوا هذا يبطل لأنه مخل بالمعنى وينقض معنى الشهادتين. فالكثير يبطل كله، اليسير إذا كان محرما كاللعن أو السب أو الشتم أو الفصل بين ألفاظ الشهادتين. قال ولا يجزئ قبل الوقت، معنى ذلك أن من شروط الأذان دخول الوقت، هذا شرط من شروط الأذان مرتب متوالي من عدل، وأيضا من شروط الأذان دخول وقت الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولأن المقصود من الأذان هو الإعلام بالصلاة ولا يمكن الإعلام بها قبل دخول وقتها فلا يصح قبله. قال إلا الفجر بعد نصف الليل، الفجر بعد نصف الليل. الدليل على جواز أذان الفجر قبل دخول وقتها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان يقول الصحابي وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، فدل ذلك على جواز أذان الفجر قبل دخول الوقت. من العلماء من رأى أنه لا يجوز الأذان قبل الوقت وأجاب عن حديث بلال بأن المقصود منه الإخبار الاستعداد للسحور، ولذلك رجح العلماء قالوا أنه يجوز له أن يؤذن الأذان الأول قبل الوقت إذا كان ذلك له عادة لئلا يشوش على الناس. وهذه المسألة نراها في الحج، وغالبكم يحج، الحجاج يأتون من أصقاع الدنيا وبعضهم لم يسمع الأذان أصلا في حياته بعضهم، ثم تأتي لصلاة الفجر في مسجد الخيف من منى أو في المسجد الحرام ويسمعون أذان الأول ما يعرفون. فلذلك بعض الناس بعض ووجدناها من أنذ أن يؤذن الأول ويجلس في المسجد يحسب يظن أنه قد دخل وقت صلاة الفجر، ولذلك العلماء قالوا هنا أنه لا يؤذن الأذان الأول إلا من كان ذلك له عادة، جعله له عادة مو مرة يؤذن مرة ما يؤذن أو يؤذن على حسب هواه، فهذا لا ينبغي له أن يؤذن الأذان الأول، هذا على ما رجحه جمع من العلماء. قال ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، معنى ذلك أن السنة أن يمكث بين الأذان والإقامة في جميع في الصلوات الخمس كلها، أما المغرب فيكون يسيرا. ولم يذكر صلاة، السنة هي الجلوس، هذا أمر أول شيء، أنها في كل الصلوات يسن الجلوس، أن يجعل هناك وقتا بين الأذان والإقامة. قال ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. الجلوس هنا لم يقل صلاة، لأن المؤلف هنا لا يرى أن هناك نافلة قبل المغرب، وهناك من يرى من العلماء أن هناك نافلة صلوا قبل المغرب، حديث يصححه بعض العلماء، فيرى أن هناك صلاة ركعتين قبل بين أذان المغرب وإقامته، لكن المؤلف هنا قال جلوس، ما قال يستحب له أن يصلي بعد أذان المغرب ثم يقيم. قال يسيرا، اليسير قالوا أن مقداره مقدار أداء ركعتين، وخصت المغرب بقصر الوقت بين الأذان والإقامة، قالوا لضيق وقتها. قال ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم قام لكل فريضة، وهذا ما سألنا عنه قبل قليل. إنسان عنده يعني سيسافر أو هو مسافر، سيجمع بين المغرب والعشاء، سيجمع بين الظهر والعصر، أو شخص فاتته صلوات نام وفاتته الظهر والعصر والمغرب أو المغرب والعشاء فجاء يقضيها أو يصلي الجمع، قال أذن للأولى، صلاة الأولى أذن، ثم كلما جاء يؤدي صلاة من هذه الصلوات المجموعة أقام لها فقط. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل فعله صلى الله عليه وسلم في عرفة، فإنه جمع بين الظهر والعصر فأذن أذانا واحدا وأقام للظهر وأقام للعصر، وكذلك في جمع لمزدلفة كما سيأتي معنا بتسمية جمع بتسمية مزدلفة جمعا. والسبب في ذلك أنه لم يؤذن للصلاة الثانية، قالوا لأن الصلاتين المجموعتين صار وقتهما واحدا. وأما الدليل على أداء الفرائض أن الفوائد بأذان واحد فقصة الخندق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق انشغل بالمعركة فلم يذكر الصلاة إلا بعد أن ذهب جزء من الليل، فقال شغلونا عن الصلاة قاتلهم الله نحو ذلك، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام لكل صلاة، أقام وصلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء، فدل ذلك على أن الإنسان إذا فاتته الصلوات فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة. نعم. ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلاته في الحي عليه، قوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته. هذا الآن نتكلم بعد أن انتهى من أحكام الأذان والإقامة، نتكلم عن السامع، من يسمع الأذان، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده أنه يسر لهم المشاركة في أداء بعض العبادات حتى وإن لم يفعلوها، فالشخص إذا أمن على دعاء الداعي قالت الملائكة ولك بمثل. وكذلك الأذان، إذا سمعت الأذان فإنك تشترك مع المؤذن في الأجر، بل قد خصك الله عز وجل بأجر عظيم. قال ويسن لسامع الأذان، السامع أي أذان سمعه فإنه يتابعه. ما الذي يسن له؟ يسن له ثلاثة أمور ذكرها المؤلف، والأمر الرابع سنذكره. الأمر الأول متابعته سرا، يعني متابعة المؤذن سرا، متابعة تكون بأن يقول كل لفظ بعد ذكره الله أكبر، تقول الله أكبر مثل المؤذن مباشرة، فلو مضت مدة بعد دقيقتين ثلاث دقائق اربع دقائق يقول انتهى وقت المتابعة، كما هو الحال في الصلاة والوضوء. سرا يعني لا يجهر به، بخلاف ما تسمع من بعض الناس إذا سمع الأذان يردد وراءه ويتابعه بصوت عالي، والحقيقة لم أجد دليلا على السر بالأذان بالمتابعة، إلا أن الأصل في العبادات هو السر ما لم يرد دليل على الجهر. قال الأمر الثالث، قال وحوقلته في الحي على، يعني أنه يقول في عند ذكر حي على الصلاة حي على فلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الرابع الثالث قول الدعاء، وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الدعاء. فهذه ما يسن لسامع المؤذن. بقي من آداب سامع المؤذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ورد الأمر بأن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الأذان أو من متابعة المؤذن قبل الدعاء. والأمر أيضا مما ورد الدعاء بأن يدعو لنفسه غير هذا الدعاء، لأن الدعاء بعد الأذان لا يرد كما ورد في بعض الأحاديث. والعلماء يقولون أن الأمر يشمل الأذان والإقامة، حتى الإقامة يرد وراءها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن، هذا هو الدليل على كل ما ورد، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم ذكر المؤلف هنا هذا الدعاء، والدعاء يعني اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الإقامة محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقد سبق الإشارة له في أول درس بأنه يعني لو اكتفى بقوله وقول ما ورد لكان أولى، لأن الكتاب هنا إنما هو مختصر، ولذلك لن نطيل في شرح ألفاظ ما يرد في هذا الكتاب من أدعية وأذكار، لأنها ليست مقصودة في المسألة. وهذا أمر قد يعني يحدث من بعض من يدرسون في بعض الكتب، أنه ينشغل بشرح تفاصيل الأدلة أو ألفاظ الأدلة عن الأصل من وضعها وهو الاستدلال بها. فمثلا في كتاب التوحيد، والمؤلف رحمه الله الشيخ محمد عبد الوهاب يذكر آيات وأحاديث، فينشغل شارحها بشرح تفاصيل هذه الألفاظ هذه الآيات والأحاديث عن الذكر الهدف منها ووجه الاستدلال وموضع الشاهد منها. نعم. باب شروط الصلاة شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، وقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتأجيلها أفضل إلا في شدة حق، ولو صلى وحده أو مع غير لمن يصلي جماعة. نعم. بدأ المؤلف بعد ذلك في باب، وأطال في هذا الباب كثيرا، وخالف الموفق، أن الموفق رحمه الله جعل كل وقت أو كل شرط باب، قال باب الوقت طهارة، أو باب دخول الوقت، باب ستر العورة، باب كذا. وذلك هذا الباب سنشرحه في تقريبا درسين، لعلنا ننهي في درسين إن شاء الله. قال شروطها قبلها، معنى ذلك أن الشروط تكون قبل الصلاة، فلا بد من توافر كل هذه الشروط قبل أن يصلي. ما دام لم تتوفر هذه الشروط فلا تصح، فصلاته غير صحيحة. قال شروطها قبلها، وهذا فرق بينها وبين الواجبات. الواجبات والأركان، الأركان والواجبات جزء من الصلاة، فأما الشروط فهي ليست جزءا من الصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الشروط يجب أن تكون متوفرة طيلة أداء الصلاة، فشرط دخول الوقت ينبغي أن يكون في كل الصلاة، شرط الطهارة ينبغي أن يكون في كل الصلاة، لو انتقض وضوء في آخر الصلاة بطلت. النية كما ذكرنا معكم يكون مستحضرها كل وقت الصلاة. أما من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، كبر انتهى خلاص فذهبت، الركوع ركع انتهى. فهذا هو الفرق بين الشروط والواجبات. قوله قبلها يعني أنه إذا لم يتحقق أو إذا لم يتحقق الشرط فهو غير مطالب بالعبادة. فالكافر إذا أسلم ثم مات قبل دخول وقت الصلاة، أسلم كافر ثم قتل أو مات أو استشهد، فيكون مسلما حتى وإن لم يصلي. وهذه تحصل أحيانا، فهو غير مطالب بأداء الصلاة، لأنه لم يتحقق فيه شروطها، ومن أهم شروطها دخول الوقت. قال شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس. المؤلف هنا قال منها يعني أن هناك شروطا لم يذكرها، لأن الموفق لم يذكر كل شروط الصلاة فتركها المؤلف، ولكنه المؤلف في كتاب الآخر الإقناع ذكر الشروط الأخرى، قال هي تسعة شروط الصلاة، تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث، ثم أكمل بقية الشروط التي يذكرها هنا. ثم المؤلف هنا قال منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس فوقت الظهر، فمعنى ذلك أنه أراد الترتيب، يعني أن هناك الوقت، وإذا دخل الوقت يجب عليه أن يتوفر فيه الطهارة من الحدث، لكنه لأنه تكلم عن الطهارة من الحدث في كتاب كامل اسمه كتاب الطهارة، فأراد من ذلك أن يذكر الشروط بالترتيب. ودليل الوقت قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا محددا، وقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وفعل جبريل عليه السلام فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما دخل كما سيأتي معنا الحديث الطويل دخل زالت الشمس قال صلي، ثم لما ارتفع صارت ظل كل شيء مثله قال صلي، ثم لما غابت الشمس قال صلي، ثم لما غاب الشفق الأحمر قال صلي، ثم لما طلع الفجر قال صلي، ثم جاءه من الغد، فلما جاء قبل مصير ظل كل شيء مثله قال صلي الظهر، ثم لما أوشكت الشمس على الغروب وصار ظل كل شيء مثله قال صلي العصر، ثم المغرب في نفس وقتها السابق أمس، ثم العشاء لما ذهب نصف الليل، ثم الفجر قبل طلوع الشمس قال ما بين هذين الوقتين وقت، يعني أن وقت الصلوات الخمس التي صليتها هو ما بين صلاتك في اليوم الأول وصلاتك في اليوم الثاني، فدل ذلك على اشتراط الصلاة. والطهارة من الحدث والنجس، دليل الطهارة هو سبق معنا كثيرا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما النجس وهو النجاسة سيأتي ذكرها في شروط الصلاة بإذن الله تعالى، ونكمل بعد الصلاة، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. المؤلف هنا لما ذكر شروط الصلاة ذكر أول شرط منها وهو الوقت، قال منها الوقت، والصواب أو ورد في المقنع قوله دخول الوقت، لأن الوقت بذاته ليس شرطا، الشرط هو دخوله، فبدأ بوقت الظهر، قال فوقت الظهر، وإنما بدأ العلماء بوقت صلاة الظهر لحديث جبريل الذي ذكرتناه قبل قليل، وهو أنه لما أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات بدأ به بصلاة الظهر، ولذلك الصحابة يسمونها الأولى، يسمون صلاة الظهر الأولى، لأن جبريل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات بدأ بصلاة الظهر. قال فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه. الزوال هو أن تكون الشمس في وسط السماء، فإذا كانت الشمس في وسط السماء قام قائم الظهيرة، انتصف النهار، فإذا انحرفت ولو شيئا يسيرا إلى جهة المغرب الغرب فهذا يكون بدأ زوال الشمس، يقال زالت الشمس، زالت الشمس. ولذلك العلماء في مسألة الزوال منهم من حسبها بقطر الشمس ومنهم من حسبها بالشمس كلها. قطر الشمس يعني لو وضعنا خط في منتصف الشمس وإذا تحركت عن هذا الخط الذي في نصف دائرة الشمس قليلا زالت الشمس، ومنهم من قال حتى يزول قرصها عن مكانه، والصحيح أنها حتى يزول قطر الشمس عن وسط السماء. ووسط السماء ليس المقصود أن تكون محاذية للأعلى مباشرة، لأنها قد تكون جهة الشمال أو جهة الجنوب حسب موقع الإنسان في البلد الذي هو فيه. فقال من الزوال، بدأ دخل وقت صلاة الظهر، إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. الفيء هو الظل، عندنا الآن عمود أو هذه العلبة، عند زوال الشمس كون الشمس في كبد السماء في وسط السماء كان لها ظل يسير مقداره نصف سنتي، ثم بدأ زالت وبدأ هذا الظل اليسير النصف سنتي يزيد، فإذا صار طول الظل هو طول هذه العلبة زيادة على الفيء اللي قلتكم نص سنتي. هذا معنى كلامه أن مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. فيء الزوال هو النصف سنتي هذه، وفيئه هو طول هذه القارورة. إذا صار طول الظل هو طول القارورة أو طول العمود أو طول المبنى بعد فيء الزوال، بعد بعد ظل هذه العلم الذي وضعته عند زوال الشمس، فانتهى خرج وقت الظهر. فهي الآن لعلها إن شاء الله واضحة. هذا وقت صلاة الظهر، ليس فيها وقت اختيار ولا وقت ضرورة، لها وقت واحد. قال وتعجيلها أفضل. التعجيل أفضل في كل الصلوات إلا في صلاة واحدة، أو سيأتي ذكرها، أو وإنما ذكرها كرر هذه الكلمة في كل صلاة، لأنها كل صلاة تختلف عن الأخرى، بعضها فيها قيد وبعضها مطلقا. قال وتعجيل الصلاة صلاة الظهر أفضل، لأنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل فقال أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. قال إلا، هنا استثنى في مسألة التعجيل، إلا في شدة حر، ليس الحر وإنما شدة الحر، ولو صلى وحده. شدة الحر هذا يسمى الإبراد بالصلاة، الإبراد بالصلاة، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فليس المقصود الحر المعتاد وإنما شدته. قوله ولو صلى وحده يعني هو في هذه العبارة مخالف للأصل المقنع، لأن المقنع رحمه الله أطلق قال لمن يصلي جماعة وسكت، ومعنى ذلك أن من يصلي وحده الموفق رحمه الله لا يرى أنه يبرد بالصلاة، لكن المؤلف هنا قال ولو صلى وحده، هذا الإبراد. قال والإبراد متى يكون عادة التعجيل شدة الحر؟ قالوا مقدار الساعة، وهذا ما فعله بعض العلماء السابقين في هذا البلد، أبردوا بالصلاة في مدينة الرياض، قالوا تقريبا بعد ساعة من وقت دخول صلاة الظهر، لأنه بعد ساعة لو تلاحظ أنت الوقت بعد الساعة الواحدة تقريبا تبدأ حدة حرارة الشمس في الانكسار، فهذا هو معنى الإبراد. والإبراد الآن قليل فعله، فعل في إحدى محافظات المملكة قبل سنوات وصارت فيها يعني لغط، فأظنهم وجهوا بعدم بالاكتفاء بالصلاة، ولذلك العلماء يقولون أنه أن الإبراد إذا كان في غير مسجد الجماعة، أما مسجد الجماعة فالناس مرتبطين بأمورهم ومحدد لهم وقت فيصلي الصلاة لوقتها. الحالة الثانية التي استثنى فيها التعجيل قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أو مع غيم لمن يصلي جماعة. الغيم في غيم، وخروج للصلاة للمسجد قد تكون فيها مشقة ويخشى نزول المطر، والأمر الثاني أنه يريد أن يكون خروجه للمسجد مرة واحدة، يذهب يصلي الظهر في آخر وقتها ويجلس في المسجد حتى يدخل أذان يدخل وقت العصر فيصلي العصر ويعود إلى بيته. قال لمن يصلي جماعة، معنى ذلك أن من يصلي أن مع الغيم للي يصلي وحده لا ينبغي له تأخير الصلاة عن وقتها، نعم تأخير الصلاة عن أول وقتها، نعم. الغيم هو السحاب، إذا كان فيه يعني ينتظر نزول المطر شدة غيم فيجوز له تأخيرها عن أول وقتها إذا كان سيصلون جماعة، نعم. قالوا نعم أكمل. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الكبرى ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها مهمة، ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعتمد وتأخيره إلى ثلث الليل أفضل لسبب، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. نعم بعد الظهر ويليه، يعني يلي وقت الظهر. نقولنا وقت الظهر ينتهي إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيئه الزوال، فإذا انتهى هذا الوقت دخل وقت العصر، هذا معنى كلمة يليه، يعني بعده مباشرة، ليس هناك وقت. بعض الفقهاء اشترط أن يكون هناك وقت يسير، لكن لا، هو يقول هنا ويليه، بعد انتهاء وقت الظهر دخل وقت العصر، فهذا أول وقت صلاة العصر. قال وقت العصر إلى متى ينتهي وقت العصر؟ قال إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني هذه العلبة صار ظلها طولها مرتين بعد النصف سنتي الذي ذكرته لكم قبل قليل، فهنا ينتهي وقت العصر. قال والضرورة إلى غروبها، يعني أن الوقت السابق إلى أن يكون ظل كل شيء مثليها ومصير الفي مثليه بعد في الزوال، هذا وقت جواز. ثم يبدأ وقت آخر وهو وقت الضرورة، قال والضرورة إلى غروب الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس، فمعناها أن العصر له وقتان، الظهر ليس له إلا وقت واحد، العصر وقت وقتان، وقت اختيار وجواز، وهو من مصير الظل مثله إلى مثليه، ووقت الضرورة من مثليه إلى غروب الشمس. والضرورة معناها أن يضطر الإنسان لإيقاع الصلاة فيها، لما ورد في حديث جبريل أنه في حديث آخر أنه قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أنه تعتبر صلاته في وقت الضرورة أداء. لا يجوز له تأخيرها عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة، وإن أخرها فهو آثم وصلاة ويكون أداء. قال ويسن تعجيلها للدليل العام الذي ذكرناه قبل قليل، ولحديث آخر قال حديث أبي برزة كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة، والشمس مرتفعة يعني ما بعد بدأت تزول زوالا شديدا. قال ويليه، يعني إذا انتهى وقت العصر الذي قلنا أنه ينتهي بغروب الشمس يدخل وقت المغرب، فوقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الحمرة، إلى مغيب الحمرة. الحمرة الشمس إذا غابت يبقى أثرها في شفق أبيض وشفق أحمر، الشفق الأحمر يعني يغيب ينتهي ضوء الشمس تماما، فإذا غابت هذه الحمرة التي في الأفق فقد انتهى وقت صلاة المغرب. قال ويسن تعجيلها، تعجيل صلاة المغرب السنة تعجيلها إلا في حالة واحدة، قال إلا ليلة جمع، ليلة جمع اللي هي مزدلفة. قال لمن قصدها محرما، لمن قصدها محرما بشرط، يعني ذكر شرط وهو أنه يجوز أو السنة تأخير صلاة المغرب ليلة مزدلفة لمن قصدها ذهب إليها. الأمر الثاني قصدها وهو محرم، لكن مو محرم موظف، رجل أمن، بائع، سائق، لا يجوز له أن يؤخر صلاة المغرب حتى عن لأجل أن يصليها في مزدلفة، بشرط أن لا يصل بعد مغيب الشمس، بعد مغيب يعني بعد طلوع وقت الفجر. لو علم أنه سيصل لن يصل إلى المزدلفة بسبب الزحام فإنه يجب على إلا بعد خروج وقت صلاة العشاء إلا فإنه يجب عليه أن يصلي بأي مكان، حتى وإن كان في الحافلة فيصلي على حسب حاله، يجب عليه أن يصليها ولا يشترط، يشترط أو السنة له أن يصليها في مزدلفة إذا كان يجزم أو يتيقن أنه سيصل إليها قبل طلوع الفجر. لكن لو فمتى يصليها؟ قالوا متى يصلي؟ يصليها إذا تيقن ذلك، فالأصل أنه لا يخرج لا يصلي المغرب في وقتها، ينتظر لعله يصل. فإذا أوشك وقتها على الخروج، وقت العشاء على الخروج، فإنه يجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء قبل خروج وقت الاختيار للعشاء. سم لا، أن قلنا المسافر إذا كان يريد الجمع ما هو الآن سيجمع بين الصلاتين، وسيأتي معنا في باب الجمع بين الصلاتين حسب الأنسب له. إذا كان الأنسب له أو لا أخف عليه أن يجمع الصلاة الثانية مع الأولى فيصليها جمع تقديم، وإذا كان الأيسر له أن يصليها مع الثانية فيؤخرها مع الصلاة الثانية. لكن مثل ما ذكرنا قبل الصلاة أن الصلوات المجموعة يعتبر وقتها وقتا واحدا. قال إلا لليلة جمع لمن قصدها محرما. قال ويليه، يعني بعد ما ينتهي وقت المغرب وهو غروب الشفق الأحمر، غروب مغيب الحمرة، يبدأ وقت العشاء، يدخل وقت العشاء إلى الفجر الثاني. إلى الفجر الثاني يعني أن هناك فجر أول وهناك فجر ثاني، هذا انتهاء الوقت، انتهاء الوقت العام. لكن هناك سيأتي معنا وقت الاختيار سيذكره بعد قليل. قال وهو البياض، ما هو الفجر الثاني؟ قال وهو البياض المعترض. الفجر الأول، وهذه تشاهدونها لو خرجتم للصحراء، أما في المدن فلا يمكن الإنسان أن يعرف وقت طلوع الفجر بالمشاهدة. هناك خطان يخرجان في الأفق، الخط الأول خط طولي وهو خط أبيض، هذا هو الفجر، يسمى الفجر الكاذب أو الفجر الأول. هذا الفرق بينه وبين الخط الثاني البياض المعترض في الأفق اللي يدخل به الفجر، أنه يأتي قليلا ثم يأتي بعده ظلمة. هذا ليس دخولا للفجر، هذا هو وقت الفجر الأول. الفجر الثاني الذي يدخل به وقت الصلاة ويأتي معترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب، ثم إنه يكون أحمر وليس مثل البياض الأول يميل إلى الزرقة، فهذه دائما تلتبس على من كان يعني يراقب دخول الفجر، وهو السبب الذي أدى إلى هناك خلل في عند ما يرغب بعض الناس أن يقارن بين التوقيت الذي يعني في التقويم وإذا خرج إلى الصحراء، لأنه لا يعرف أو لا يفرق بين الوقت الأول والفجر الأول والفجر الثاني. قال وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل. هذا ثلث الليل آخر وقت الاختيار، آخر وقت الاختيار هو ثلث الليل الآخر الأول. قال إن سهل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم لصلاة العشاء ورؤوسهم تخفق من النوم، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني أن تأخير الفجر إلى قريب من نصف الليل الأول فهو أفضل، وهو الذي ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها لولا أن أشق على أمتي. قال إن سهل، لأنه فيه مشقة، فيه مشقة. قال ويليه، يعني يلي وقت العشاء الذي قلنا أنه خروج الفجر الثاني، يليه وقت الفجر، يدخل وقت الفجر، متى ينتهي؟ قال إلى طلوع الشمس. وتعجيله، تعجيل الفجر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي كان يصليها يعني الفجر بغلس. لكن وقت الفجر في عدة أمور، الفجر مقصود به هو الفجر الثاني كما ذكرت لكم قبل قليل، وينتهي بطلوع الشمس ولو جزء يسير منها، ليس المقصود أن تطلع الشمس كلها، يطلع كل قرص الشمس، لا، مجرد ما يخرج جزء يسير من قرص الشمس يظهر في الأفق فقد خرج، انتهى وقت صلاة الفجر. الوقت، وقت صلاة الفجر من بين سائر أوقات الصلوات يختلف طولا وقصرا حسب مكان الشخص، ومثلها المغرب لأنها مرتبطة بغروب الشمس. فمثلا إذا كان الشخص في جبل تغيب الشمس عنه، تشرق الشمس عنده جهة الشرق، تجد أنه يصلي الفجر قبل من هم بعده في غرب الجبل، ومن هم غرب الجبل يصلون المغرب بعد من هو شرق الجبل بمدة طويلة، فوقت غروب الشمس يختلف من بلد في الوقت حسب طول الوقت وقصره وحسب اختلاف الزمن الصيف والشتاء. وهذه من الأوقات الأمور التي يؤكد عليها دائما، خاصة في المناطق الجبلية، بأن من كانوا شرق الجبل أو شرق الجبال يختلف وقتهم حتى وإن كانوا في بلد واحد ممن هم غرب الجبل. الفجر هل له وقت ضرورة؟ الصحيح أنه ليس له وقت ضرورة، بل هو وقت فضيلة وجواز. وبعضهم قالوا أنه من الإسفار إلى طلوع الشمس، إذا أسفرت بدأ السفرة تدخل فهو وقت ضرورة. المؤلف هنا لم يذكر وقت صلاة الجمعة، ونحن ذكرنا قبل الصلاة بأن صلاة الجمعة تختلف عن بقية الصلوات، وأن المؤلف قال الصلوات المكتوبة ولم يقل الصلوات الخمس، لأنهم يعتبرون صلاة الجمعة صلاة مستقلة، لأنه سيذكرها في باب صلاة الجمعة، وهي تختلف كما ذكرت لكم عن بقية الصلوات، أنه إذا خرج وقتها لا يجوز قضاؤها، وإنما تصلى ظهرا. نعم. وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، أما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا كفر. طيب، هنا الآن يتكلم عن أحكام الوقت. قال الآن عرفنا وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، كيف أعتبر نفسي أدركت؟ قال تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. تدرك الصلاة يعني يدرك وقت الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام في وقت الصلاة. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء. وهذا أمر. الأمر الثاني أن المقصود هنا بالركعة، استدلوا بهذا الحديث وقالوا أن المقصود بإدراك الركعة الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو إدراك حتى وإن أدرك جزءا منها، ومن أجزائها تكبيرة الإحرام. فقالوا لو أنه قبل غروب الشمس مثلا بدقيقة أفاق من نومه أو صحى من إغمائه أو بلغ وكبر وتوضأ وكبر للصلاة فقد أدرك الصلاة في وقتها، حتى وإن كان كل الصلاة كانت صلاة العصر بعد غروب الشمس. قالوا لأنه أدرك جزءا من الركعة وهو تكبيرة الإحرام. وهذا المسألة دي هذه سينبني عليها مسائل ستأتي معنا. قال ولا يصلي. طيب، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن أو متيقن. طيب، دخول الوقت له ثلاثة أحوال، كيف أعرف أن الوقت دخل؟ إما يقين، أرى الشمس في وسط السماء، أرى الشمس غابت، خلاص هذا يقين، هذا هو الأصل، أنك ما تصلي إلا إذا دخل وقت وقت الصلاة يقينا. الأمر الثاني غلبة الظن. طيب، غلبة الظن يكون بعدة أمور، إما باجتهاد منه بالحساب، يحسب يعرف علوم الحساب ويعرف أن الشمس في هذا الوقت بالتحديد ستكون قد صار ظل كل شيء مثله، هذا غالبا يكون إذا لم يكن عنده لا يرى الشمس. قال أو الأمر الثاني خبر ثقة، من خبر الثقة هو ما يحصل الآن من التقاويم التي حدد فيها أوقات الصلوات إذا كانت من جهة معتبرة، لأن بعض التقاويم لا تكون من جهة معتبرة. وقد وقفت من خلال العمل على بعض التقاويم التي توزع من قبل بعض الشركات التجارية، التوقيت فيها مخالف للتقويم المعتبر، وهذه مسألة مهمة جدا، وهذه عبادة ينبغي أن يراعى فيها دخول الوقت بيقين. قال: أو خبر ثقة. فلا بد من اجتهاد، أن يجتهد في البحث عن معرفة الوقت، فإن لم يستطع فخبر ثقة متيقن. طيب، المؤذن هل يعتد بالمؤذن؟ ونعتبر أنه إذا أذن المؤذن دخل الوقت، يقولون إذا كان المؤذن ثقة ولم يستطع الإنسان أن يتأكد من دخول الوقت، فبنفسه ينظر للساعة، ولأن المؤذن قد يعزب، قد يعني يقدم، قد يتأخر، وهكذا. قال: يعتبر إذا كان المؤذن ثقة أمينا كما سبق معنا. لكن إذا كان الثقة غير متيقن، ثقة هو ثقة في ذاته لكن ليس متيقنا، يقول هو مثله في الحكم، فلا يعتمد عليه، لا يجوز له الاعتماد عليه. دخول الحالة الثالثة أو المسألة الثالثة هنا، دليل على اعتبار الوقت في أنه لا يصلي قبل غلبة ظنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غربت الشمس أفطر الصائم. وقال: إن بلالا يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فهذا دليل على اعتماد خبر الثقة. ابن أم مكتوم أعمى، وكانوا يقولون له الناس أصبحت أصبحت، فيعتبر قولهم واعتبرهم ثقات عنده، فكان يؤذن. قال: طيب، إذا أحرم باجتهاد منه، ليس باجتهاد منه أو من غيره، ثم بان أنه صلى قبل الوقت، أنه صلى قبل الوقت، قالوا ماذا يكون؟ قالوا: صلاته تكون نفلا، صلاته تكون نفلا، وإلا ففرض. يعني بعد مثال ذلك كيف؟ حينما يكون غيم في السماء، سحاب كثيف، ولا يرى الشمس، وهو ليس عنده خبر ثقة، فتوقع أن الشمس غربت، ثم لما زال السحاب وجد أن الشمس لا زالت مشرقة أو لم تغب بعد، فقالوا إن صلاته الآن صارت نفلا، لكن لو ذهب السحاب أو مشى بالسيارة، الآن السحاب مع وجود وسائل النقل تستطيع بالسيارة تمشي مسافة وينتهي السحاب وترى الشمس، فبعد أن تعدى مسافة وجد أن الشمس قد أشرقت. هذه تتضح كثيرا في إفطار الصائم. فقالوا فوجد أنه صحيح قد غربت الشمس، يقولون ففرض. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الصلاة لها نيتان، نية الصلاة ونية الفرضية، فنية الفرضية بطلت لما بان أن الوقت لم يدخل، فبقيت نية الصلاة فاعتبرنا أن صلاته نافلة، فبقيت نية الصلاة صحيحة فاعتبرنا أن صلاته نافلة. وقال: وإن أدرك مكلف، المكلف من هو؟ هو البالغ العاقل الذي تجب عليه الصلاة من وقتها، الوقت الذي اعتبرناه قدر التحريمة، قدر تحريمة تكبيرة الإحرام، لأني ذكرت لكم قبل قليل أنه قال: ومن وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام، قدر التحريمة، ثم زال تكليفه، جن أغمي عليه، أو المرأة حاضت أدركت من وقت صلاة الظهر مقدار تكبيرة الإحرام، يعني الشمس تزول الساعة 12:05، بعد 5:06 حاضت، ثم كلف البالغ وطهرت الحائض، قضوا هذه الصلاة التي أدركوا منها قدر تكبيرة الإحرام، قدر تكبيرة الإحرام باعتبار الجنس، قضوها يعني قضوا الصلاة، قضاء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. قال: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. يعني هذه عكس السابقة، بقي من وقتها 5 دقائق فأدرك، صار أهلا لوجوبها، عقل أو طهرة الحائض. قال: لزمته هذه الصلاة الحاضرة التي أدركها وهي العصر كما في المسألة، وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، فيصلي صلاة العصر ويصلي صلاة الظهر، يصلي الظهر ثم يصلي العصر. قالوا: لأنها تجمع إليها. المؤلف لم يذكر في الحديث السابق وفي المسألة التي قبلها أن يقضى إليها الصلاة السابقة، يعني هي مسألتين معكوستين. المسألة الأولى قال يقضي الصلاة التي أدركها فقط، والمسألة الثانية قال يقضي الصلاة وما يجمع إليها قبلها. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فلم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن إدراك الصلاة التي قبلها. ورجح شيخ الإسلام عدم القضاء إلا الصلاة الوقتية، قال: لأنه إما أن نوجب على في الحالتين أو أن نمنع في الحالتين، والدليل الصلاة الثانية لم تجب عليها ولم ليس من أهل وجوبها. نعم. طيب، هو الآن يتكلم عن عندنا فات انت خرج الوقت ولم يصلي، قال: يجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. أولا الوجوب هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهنا هذا هو الوجوب، قضاء الفوائت مرتبا الصلوات للحديث السابق الذي ذكرناه، وهو لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلوات في غزوة الخندق 4 صلوات، فأمر بلالا فأذن ثم أقام وصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فهو رتب بينها. والدليل الثاني الجمع بين الصلاتين، فإن الصلاتين تجمع الظهر مع العصر عند المطر أو عند السفر، ويجب الترتيب بينهما ولا يجوز تقديم الصلاة الثانية على الأولى. قال: ويسقط الترتيب الذي ذكرناه اشترطنا هنا بنسيانه، نسي. وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. نسي أي صلاة فاتته، هل فاتها المغرب أو فاتها العشاء، أو نسيها في الأداء، صلى العشاء ثم تذكر أن المغرب فاتته، قالوا يسقط الترتيب هنا. قال: وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، ذكرنا في أوقات الصلوات إن هناك وقت اختيار ووقت ضرورة، فالمؤلف قال وقت المقنع الموفق في المقنع قال خروج وقت الحاضرة، لكن المؤلف هنا خالف وجعلها وقت الاختيار، لأنه هناك في المسألة التي تكلمنا عنها قبل باب الشروط أو قبل باب الأذان كان يتكلم عن خروج وقت الاختيار لما قال: ويحرم تأخيرها عن وقتها. فهذا مما يؤيد أن المؤلف كان يتكلم عن وقت الاختيار وليس وقت الصلاة، فقال وقت اختيار الحاضرة إذا صلاها بعد وقت الاختيار صارت قضاء على رأي المؤلف هنا. وهناك صور مستثنات من الترتيب لم يذكرها المؤلف لأنه سار على منهج الموفق في المقنع. نعم. ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد تقل بعضها من السفرات الكبة، وكل الحورات عورة إلا وجهها. طيب، هذا الآن بدأ في الشرط الثاني، ومنها يعني ومن شروط الصلاة ستر العورة، وهذا بالاتفاق بين العلماء. قال فيجب، ما الذي يجب في ستر العورة؟ قال يجب بما لا يصف بشرتها، بما لا يصف بشرتها، بشرة العورة. العورة أولا، العورة تختلف باختلاف أحوالها، فهناك عورة في الصلاة هي التي نتكلم عنها الآن، وهناك عورة في النظر، وهناك عورة في الحج، ولكل عورة أحكام خاصة بها سيأتي ذكرها عند ورودها. فهو الآن يتكلم عن عورة الصلاة، لازم لابد أن تنتبه لهذا الأمر. قال بما لا يصف بشرتها، وأيضا قبل ذلك العورة أو اشتراط ستر العورة هذا من ألفاظ الفقهاء، وإلا فإن الذي ورد في الكتاب والسنة هو أخذ الزينة، وأخذ الزينة هو تغطية العورة ونحوها. فكلمة ستر العورة هي من ألفاظ الفقهاء، وليست من يعني من ألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، لكن ورد حكمها في الكتاب والسنة. قال وصف البشرة، ها هنا يقول ما قال ظهورها، تذكرون في الباب المسح على الخفين إذا ظهر جزء منها، ولذلك قال لو ظهر كانت مشققة أو تكره فقط، لكن هنا وصف البشرة بأن يوصفها إما أن يرى ما وراءها، لو أن شخصا لبس ملابس بلاستيك مثل هذه اللي ترونها في مثلا في المستشفيات، هذه ما تجوز، هي ساترة مغطية، لو لمست عورتها لم تصل إليه، لكنها تشف ما وراءها، هذه ما يجوز، لا ليست ساترة، لا لا لأنها تصف بشرتها. يقول يجب بما لا يصف البشرة يصفها. الأمر الثاني مظهرة، أن تكون مظهرة لتفاصيل العضو، بعض النساء أو بعض الأشخاص يلبسون ملابس تظهر دقائق عورته في تفاصيلها وحجمها وما فيها من من من دقائق، هذه أيضا لا تجوز، لأنها لا تستر البشرة أو لا تستر لا لأنها تصف البشرة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، وحكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. مع ما سبق الثوب يعني الآن سيتكلم هنا بعد قليل عن الثوب، وهو عليه أن يستره. قالوا الثوب ينبغي أن يكون ساترا، هذا ستر العورة، استره بماذا؟ قال بثوب ساتر طاهر مباح، ساتر طاهر مباح، هذه ما أشروط التي يكون الإنسان بها قد ستر عورته الثوب الذي يلبسه في الصلاة. الساتر هو الآن نتكلم عن الساتر، والطاهر والمباح سيأتي الإشارة إليها بعد قليل. قال فيجب بما لا يصف بشرتها. طيب ما هي العورة أو ما هو الشيء الذي ينبغي أن لا أصف بشرته؟ قال عورة رجل، الرجل معروف يعني الكبير، معناها أن الصغير لا عورة له، وأمة، الأمة هي المملوكة، وأم ولد هي المرأة المملوكة التي واقعها زوجها فجاءت له بولد فتكون أم ولد، أو معتق بعضها أعتق نصفها وطلب منها أن تسدد الباقي، والأمة وأم الولد والمعتق بعضها لا توجد في هذا الوقت إلا نادرا جدا، بل إنني أتصور أنها غير موجودة، وإن ادعي أنها موجودة في بعض البلدان فهو غير صحيح، فقد ذهبت بنفسي إلى بعض البلدان في غرب أفريقيا ولا يوجد إماء ولا عبيد، وإنما هي فرصة لأكل أموال الناس بالباطل، يتفق شخص في أصله كان رقيقا ثم اعتق بموجب نظام الدولة أو النظام العالمي، فيتفق مع سيده السابق على أن يعتبره، أن يكون بينهما ورقة، فيقول فلان إنني قد اعتقت فلان بن فلان، ويقول هذا قيمة عتق رقبة، ويأخذون المال ويقتسمونه بينهم. فلا أنقله عن أحد، وإنما أنقله عن نفسي، فقد وقفت عليها بنفسي. فالشاهد هنا أن الأمة وأم الولد المعتق بعضها لا يوجد، لكن الفقهاء ذكروا حكمها لورودها، ولأنها سترد حينما يقاتل المسلمون الكفار في آخر الزمن. قال: العورة ما هي؟ قال: من السرة إلى الركبة. من السرة إلى الركبة، هذه هي يسمونها العورة المتوسطة. والعورة المشددة أو المخففة هي الفرجان، والعورة المغلظة هي عورة المرأة، وستأتي معنا. قال: عورة الرجل من السرة إلى الركبة. هنا مسألة: هل تدخل السرة والركبة في العورة؟ هذه مسألة خلاف طويل بين العلماء وبين اللغويين وبين الفقهاء، هل يدخل الغاية في المغية أم لا؟ لو قلت أنا أبيعك من أو العورة الآن من السرة إلى الركبة، هل تدخل السرة في العورة وتدخل العورة فيها أم لا؟ هذه سبق الحديث عنها في مسألة الوضوء إلى الكعبين، هل يدخل الكعبين فيها أم لا، والمرفق وفي غسل القدمين وغسل اليدين إلى المرفقين، هل تدخل المرافق أم لا؟ فالعلماء يقولون إن السرة والركبة لا يدخلان في العورة. يعني لو قلت: لو لبس شخص لباسا فوق الركبة وتحت السرة ظهر سرته، فإنه يكون قد ستر عورته في الصلاة، لأن الموفق في المغني في المقنع الذي هذا اختصاره قال: والعورة ما بين السرة والركبة، فأفصح قال: ما بين السرة والركبة، يعني أن السرة والركبة لا تدخل فيها. قال: وكل الحرة، المرأة معناها المرأة الحرة، لأن تكلم قبل قليل عن الأمة. قال: وكل الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها، يعني حتى ولو كانت وحدها. وهذه عورتها في الصلاة، عورتها خارج الصلاة شيء آخر، يعني خارج الصلاة يجوز أن يخرج كفيها وقدميها. وعورة المرأة كما سيأتي معنا بين النساء من السرة إلى الركبة كما ذكر الفقهاء، كما هو نص الفقهاء، أما الراجح فشيء آخر. لكن عورة الصلاة الآن عورة المرأة والصلاة كلها عورة إلا وجه، يعني أنها تغطي كل شيء إلا الوجه. شيخ الإسلام يرى أن دخول الكفين والقدمين مع الوجه في عدم تغطيتهما، قال: لأن هذه يعني مما يصعب أو مما يتجوز فيه. فهذه هي عورة الصلاة، هذه تسمى عورة الصلاة. نعم. وتستحق صلاته في ثوبين، ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه الفرد، وصلاتها في درع وخمار ومنحفة، ويجزئ ستر عورتها. نعم. الآن نتكلم عن المستحب في ستر العورة. قال: وتستحب صلاته، يعني الرجل، وسيفرق في باب العورة بين الرجل والمرأة. قال: وتستحب صلاة الرجل في ثوبين. المقصود بالثوب ليس مثل هذا القميص اللي أنا ألبسه، المقصود الفقهاء بكلمة الثوب هو القماش، القطعة، يعني في قطعتين ثوب، يعتبرون مثلا السروال قطعة والثوب قطعة، في ثوبين، هذا ثوب وهذا ثوب، هذا معنى الثوبين في كلام الفقهاء، معنى الثوب في كلام الفقهاء. فلو لبس ثوبا واحدا قميص ما ليس تحته شيء وكان ساترا فصلاته صحيحة كما سيأتي معنا. قال: يستحب في ثوبين لأنه أستر. قال: ويجزئ ستر عورته في النفل، يعني أن هذه هي المجزئ، هو ستر عورته، لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى في ثوب واحد، وهذه يحتاجها بعض الناس، قد يضطر إلى أن لا يصلي إلا في ثوب واحد، سواء كان في بيته أو يعني بعض الأشخاص الذين يعني يضطرون لتغيير ملابسهم باستمرار، أو الذي لا يجد إلا ثوبا واحدا تصح صلاته. قال في النفل: ومع أحد عاتقيه في الفرض، ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني يستر عورته ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع. الدليل على ذلك قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، ليس على عاتقيه منه شيء، يعني ظهر عاتقاه غطى العورة. الآن قلنا يجي ستر عورة، يعني من السرة إلى الركبة، هي عورة في الصلاة، عورة الرجل، غطى من السرة إلى الركبة، وظهر صدره وظهره وساقيه وقدميه. قال: في الفرض في النافلة يجوز، لكن في الفرض لا بد من تغطية أحد عاتقيه. العاتق هو جزء الكتف، لأن راوي الحديث صلى بثوب واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أن أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء. وتستحب، قال: وصلاتها في درع، يعني وتستحب صلاتها في درع، وتستحب صلاتها في درع. الدرع هو القميص الذي نسميه اليوم ثوب. وخمار، الخمار هو ما يغطي الرأس. قال: وملحفة، الملحفة هي ما يسمونها الآن تطلع واتفق أو درجوا على تسميته بثوب الصلاة، اللي يسمونها النجد هنا الجلال، أو يسمونها لها أسامي كذا في حسب البلدان، هذا هو مقصوده بالملحفة. قال: ويجزئ، هذا هو المستحب الكمال. قال: ويجزئ ستر عورتها التي ذكرها قبل قليل، وهي عورة المرأة كلها عورة إلا وجه، يعني ما يحتاج تلبس ثلاثة أمور اللي هي الدرع والخمار والملحفة، يكفي أن تلبس ثوبا واحدا يستر عورتها في الصلاة. نعم. ومن انكشف بعورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، دام لبس في محل النجس، ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا في الفرجين فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أعيرا سترة لزمه قبولها. ويصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا فيهما، ويكون إماما وسطا، ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. نعم، الآن يتكلم عن مسألة ظهور العورة في الصلاة، أو عدم وجود مساء، أو عدم وجود ما يستر به عورته، كل هذه مسائل متقاربة مع بعضها. قال: ومن انكشف، كلمة انكشف تدل على ماذا؟ على أنه ليس عمدا، ما قال ومن كشف بعض عورته، يعني معناه إذا كشف بعض عورته بطلت صلاته. قال: ومن انكشف، يعني أنه انكشف رغما عنه. قال: بعض عورته وفحش، معناها ذلك انكشف رغما عنه ليس عمدا، وصار هذا الانكشاف كثيرا فاحشا، إما قدرا، يعني ظهر قدر كبير من عورته، أو زمنا انكشف مدة طويلة من أول الصلاة تهب ركعة ركعتين، قال إذا انكشف وفحش أعاد، لكن لم يكن كبيرا زمانا فإنه لا يعيد. ولذلك ذكر الفقهاء في حالات انكشاف العورة أكثر من 8 صور يفرقون بين العمد وغيره، وبين طول المدة وقصرها، وبين فحش من كشف من العورة، قلته وعليها فقس. قال أو صلى، الحالة الثانية قال أو صلى في ثوب محرم عليه. قلنا قبل قليل أن من شرط الثوب أن يكون مباحا، وهذا دليل هذا الكلام الشرط. قال أو صلى في ثوب محرم عليه. المحرم كما سبق معنا في أبواب الطهارة إما أن يكون محرم العين كأن يكون حرير كما سيأتي معنا، أو أن يكون ثوب، أو أن يكون فيه صور كما سيأتي أيضا معنا، أو يكون محرما لكسبه كأن يكون مغصوب أو مسروق، أو يكون محرما لوصفه كأن تلبس المرأة ثوب الرجل أو يلبس الرجل ثوب المرأة، لأنه لا يجوز له أن يتشبه الرجال بالنساء. وبعض العلماء يرى صحة الصلاة وأنه لا يعيد، قالوا لأن الثوب منفصل عن الصلاة، منفك عن الصلاة، وهذه المسألة متى تحتاج إليها؟ تحتاج إليها عند الاستفتاء. وأنت الآن إذا جاءك شخص يستفتيك فلا بد أن تعرف ما الحكم قبل أن يقع في المسألة، وما الحكم بعد أن وقع. فإذا جاءك يسألك يقول هل يجوز لي أن أخذ هذا الثوب، ثوب معي ثوب مسروق، يجوز أن أصلي فيه؟ تقول لا يجوز. لكن جاءك وقال أنا سرقت هذا الثوب وصليت فيه، نقول يجوز، صلاتك صحيحة، لأن الأصل أن الثوب لا علاقة له بذات الصلاة. هذا الفرق بين المسألتين، الجمع بين رأي العلماء في المسألة. ولذلك هذه المسألة تغيب عن أذهان بعض طلبة العلم وبعض الأخيار حينما يأتون لفتاوى العلماء قبل 10 سنوات أو فتاوى العلماء وينزلونها على الحكم المسألة. فرق بين أن يفتي العالم للواقعة التي وقعت وبين أن يتكلم عن واقعة لم تقع. فقد يقول إن هذا الأمر حرام لكنه إذا وقع أو أمر به ولي الأمر فالحكم مسألة، انتقلت المسألة إلى حكم آخر. فلذلك لا ينبغي أن تضرب أقوال فتاوى العلماء السابقين الذين توفوا بما يقع الآن أو بمعض ما يصدر عن العلماء الآن، فلكل حادثة جواب. فالمقصود هنا إذا صلى في ثوب محرم عليه، المؤلف يقول إنه يعيد، وقلنا أن الراجح أنه لا يعيد لأن انفكاك الصلاة عن الثوب. قالوا والدليل على ذلك أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة مسبل، والمسبل من ما يحرم لوصفه للإسبال. قال أو نجس، صلى في ثوب النجس، فذكرنا قبل قليل أن من شرط الثوب أن يكون طاهرا، وقد سبق تفصيل نجاسة الثوب في باب النجاسة وفي كتاب الطهارة، أعاد هذا على المذهب. قال لا من حبس في محل النجس، لا من حبس في محل النجس. لم يفرق المؤلف هنا محل نجس، هذه تقع، فهو صلى بثوب النجس في محل النجس. قالوا لأن ستر العورة أهم، مقدم على إزالة النجاسة، مقدم على إزالة النجاسة. شخص فيه أغلق عليه في سجن أو انغلق عليه مكانه ثوبه فيه نجاسة، فهل نقول له افسخ ثوبك وصل عاري؟ نقول لا، أصلي وعلى ثوبه نجاسة ويصلي وإن كان في المكان نجاسة. المؤلف هنا لم يفرق في هذه المسائل بين الجاهل والناس والمتعمد لورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في مسألة انكشاف العورة قال انكشاف العورة معناها أنها غير متعمد، لكن هنا صلى في ثوب محرم أو نجس قال عاد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى و في ثوبي في نعليه هذا، فجاءه جبريل فأمره أخبره أن في نعليه أذن فخلعهما. ولذلك قال العلماء إنه في مثل هذه المسألة لا يعيد. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، هنا ظهور العورة لكن عدم وجود ما يستر العورة. قال ومن وجد كفاية عورته في الصلاة، كفاية عورته في الصلاة. وهذه المسائل التي سيذكرها يسموها الفقهاء مسائل الأولويات، مسائل الأولويات، يعني وجد شيئا ولم يجد شيئا آخر. هو الآن وجد سترة لكن هذه السترة لا تستر إلا عورته، ونحن قلنا قبل قليل إنه ينبغي له أن يستر عورته، والفرض أن لا يكون على أن يصلي وليس على عاتقيه شيء من من من من ثوبه. قال ما وجد إلا كفاية عورته، قال يجب عليه أن يسترها. قال فإن لم يجد، قال فيستر الفرجين فقط القبل والدبر. قال طيب ما وجد إلا قطعة صغيرة، قال يستر بها الدبر فقط. لماذا؟ قالوا لأن الدبر ينفتح عند السجود والركوع، فالواجب عليه أن يستر العورة بقدر. فهذه المسألة قالوا تقدر بقدرها. قال وإن أعير سترة، أعير بخلاف الهدية والهبة. قالوا الهدية والهبة يكون فيها منة، لكن الإعارة أنا بعيرك هذا القلم وترجع لي ليس فيها منة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعار واستعار، فإن أعير سترة لزمه قبولها، يعني لو أهديت له هدية سترة فإنه لا يلزمه قبولها، بخلاف العارية فإنه يجب عليه قبولها ليستر عورته. ثم تكلم طيب ما وجد لا ما يستر به عورته ولا ما يستر به الفرجين ولا من يعيره سترة، قال فإن لم يجد فيصلي العاري قاعدا بالإماء، قاعدا بالإماء استحبابا فيهما، يعني استحبابا في القعود، يعني أن صلاته قاعدا مستحبة وصلاته إيماء وهو قاعد مستحبة أيضا. وروي ذلك عن ابن عمر و رجح بعض العلماء أنه يصلي على يعني قائما وحسب ما يستطيع، لأنهم قالوا في الغالب أن العاري لا يجد أن كل ما حوله إلا عراة، لا يمكن أن يوجد مثل هذه الحالة إلا أن يكون من لديه كلهم في مثل حالته. قال ويكون إمامهم وسطهم لئلا ترى عورته، إذا كانوا مجموعة قالوا يصلي الإمام وسطهم لأن ستر العورة مقدم على أحكام الإمامة، أحكام الإمامة ليست شرطا من شروط الصلاة، وهو أن يكون الإمام يكون المأمومون خلف الإمام. قال ويصلي، ومن العلماء من رجح أنه يصلي أمامهم، لأن غالب إذا وجدت مثل هذه الحالة فإنه لا يزول الحياء فيما بين أمثال هؤلاء. ومتى يكون مثل هذه الحالات؟ هذه الحالات تكون لأن تكون في مثل بعض السجون عند بعض الدول الكافرة، أو من أريد إهانة من المسجونين. ويصلي كل نوع حسبه وحده، يعني إذا كانوا رجال ونساء هل يصلون مع بعض؟ قالوا لا، يصلي النساء لوحدهم والرجال لوحدهم لئلا يرى كل نوع عورة الآخر. فإن شق ما استطاعوا قالوا صلى الرجال واستدبرهم النساء حتى لا يروا عورتهم، ثم عكسوا صلى النساء ثم استدبرهم الرجال. قال فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، يعني هو الآن صلى ثم جاء شخص بالسيارة ورمى عليه الثوب، وجد ثوب وعطاه، قال عليه أن فورا أن يستر ويكمل صلاته، أو تذكر وهو في الصلاة أنه هناك ثوب أو هناك سترة يستر بها، قالوا يأتي بها ويستر بها بقية صلاته. والدليل على ذلك قالوا حديث تحويل القبلة، فإنهم تحولوا لما جاءهم خبر تحويل القبلة وهم في أثناء الصلاة، تحولوا من المشرق من الشمال إلى الجنوب، ولم يعيدوا الصلاة. وقال يعيد، وفي والطهارة قال هنا قال بنى على ما مضى، وفي الطهارة قال يعيد. قالوا لأن ستر العورة ليس له بدل بخلاف الوضوء، لو لم يجد الماء فعنده بدل وهو التيمم التراب، أما السترة فليس لها بدل، ولذلك يكمل صلاته أو يبني على ما سبق من صلاته ويكمل. وإلا يعني إذا وجد السترة بعيدة، وإلا إذا وجدها بعيدة فإنه عليه أن يذهب ويأتي بها ويعيد الصلاة من جديد، ويعيد الصلاة من جديد. هذا معنى قوله وإلا ابتدأ. نعم. ويكره في الصلاة السدر واشتمال السماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكفه وأمه ولفه وشد وسط. الآن بدأ في مكروهات اللباس في الصلاة ومحرماته. قال ويكره في الصلاة، يعني أنه في غير الصلاة قد يجوز، فقط هذا الكراهة هنا في الصلاة. قال السدل واشتمال الصماء، ذكر عشرة مكروهات، ذكر عشر مكروهات. الأول السدل، والثاني اشتمال الصماء. ما معنى السدل؟ السدل له معنيان في الصلاة. المعنى الأول هو اللي نتكلم عنه هنا، هو سدل الثوب، والمعنى والسدل الثاني هو سدل اليدين في الصلاة، وسيأتي في صفة الصلاة وسدلها، وهو إرخاؤها على يمينه ويساره، ما يضعها على صدره، وسيأتي الكلام عنها. سدل الثوب العلماء ذكروا له تفسيرات كثيرة، من بينها أنه يعني يلقيه كما يلبس الإحرام، يرميه على جسمه ولا يرد بعضه على بعض. قالوا منها أيضا وضع العباءة، هذه العباءة مثلا يخرج لا يضع لها كفين ويضعها على جسمه، يعني يسدل الثوب كما يضع الإنسان العباءة على كتفه دون إدخال يديه في كمه، هذا من صفات السدل. قالوا لماذا يكره؟ قالوا لأنه سيؤدي عند حركته إلى انكشاف عورته، سيحرك يديه فسيضطر لانكشاف عورته عند الركوع والسجود. طيب اشتمال الصماء، اشتمال الصماء لبسة الصماء هو أن يكون الثوب من قطعة واحدة ولا يخرج يديه منهما، ما لها أكمام، قطعة واحدة يلبسها ويضعها عليها، فقالوا هذه تسمى لبسة الصماء. ومن العلماء من قال إن المقصود بها هي الاطباع في الإحرام، الاطباع في الإحرام سنة، في الطواف سنة، لكنه مكروه في الإحرام، مكروه في الصلاة، وهو أن يضع طرف ردائه على الجهة الأخرى، فهذه هي معنى اشتمال الصماء. وأهل اللغة فسروا اشتمال الصماء بتفسير الفقهاء، لأنها إنما وردت عند الفقهاء فقط، لكن هذا الكلام في حالة واحدة فقط، إذا لم يكن عليه إلا هذا الثوب. لكن لو أن عنده لابس تحت فنيلة، تحت السروال يغطي عورة من السرة إلى الركبة، لا يدخل هنا في الكراهية، كراهية السدل أو اشتمال الصماء. قال والمكروه الثالث قال وتغطية وجهه، تغطية الوجه لمن؟ للرجال والنساء، للرجال والنساء، إلا عند غير المحارم، النساء عند غير المحارم فإنها تكشف وجهها في الصلاة، لأن هي عورة في الصلاة إلا وجهها، إلا عند المحارم، إلا عند غير المحارم فيجب عليها تغطية وجهها. قالوا السبب في ذلك أن تغطية الوجه تؤدي إلى اغتمام، يغتم وينكتم، يعني ينكتم نفسه فلا يستطيع أن يخرج الأذكار على وجهها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل وجهه في الصلاة، نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. قال واللثام على فمه وأنفه، هذا من يسمونه من عطف الخاص على العام. تغطية الوجه يدخل فيها تغطية الفم والأنف، لكن أراد التأكيد على ذلك، وهو أن تغطية الأنف والفم فقط أيضا أنها مكروهة في الصلاة لورود الحديث السابق معنا. ولكن قالوا أن الكراهة تزول عند الحاجة، كان يكون مريضا أو أن يكون هناك رائحة شديدة كريهة أو خوفا من انتشار مرض ونحوه. والمكروه الخامس هو أن يغطي اللثام على أنفه، فليس شرطا هنا أن يكون الغطاء اللثام على الفم والأنف، بل لو غطى الأنف الفم فقط كما هي بعض اللفائف الطبية، أو غطى الأنف فقط أو غطاهما معا، فكلها مكروهة في الصلاة. قال وكف كمه ولفه، الكم هو المعروف، كفه أن يكفته يعني بحيث يرفع يكفته فيخرج بعض ساعده، أو لفه، نعم أو لفه. معنى اللف الكم في السابق، يمكنكم ترون الأشخاص الذين يودون العرضة يلبسون تلك الثياب التي لها كم طويل، هذا هو الثياب السابقين، ولذلك كان يلف الكم هذا ويضع فيه فلوس، يضع فيه طعامه، يضع فيه كتابه، يضع فيه أداته ونحوها. قال يكره في الصلاة كلف كمه، هذا معنى لف الكم. قال وشد وسطه كزنار، هذه الحالة حالة الكراهة المكروهة الثامنة، شد وسطه. شد الوسط مطلوب المسلم أن يشد وسطه لأنه أستر نفسه، والصحابة كانوا يشدون أوساطهم، لكن هنا يقول يشدها كزنار. الزنار هو خيط دقيق يشد به الذمي، أهل الكتاب يشد به وسطه ليفرق بينه وبين المسلم. كانوا يلزمون أهل الكتاب في عهد النبوة وعهد الصحابة وعهد أيام الخلافات القتال، كانوا يلزمون أهل الكتاب ليميزوا أن يمشي هذا يعرفون أنه يهودي أو نصراني بوضع الخيط عليه، خيط دقيق في وسطه حكم عليهم به. فكان إذا عطس من دقة هذا الخيط يسقط الزنار، يسقط الزنار. إذا كان الثوب ما له أكمام ما يدخل معنا في هذا الموضوع، لكن أنا أتكلم عما له كم، كما أنها يعني أيضا من مما نسينا أن نتكلم عنه، ما يعتبره بعض أن اشتمال أو كف الكم أو لفة مثل أيضا الشماغ، بعضهم يرى أو السدل يرى أن سدل ترك الشماغ كذا أنه من السدل، وهذا غير صحيح. المقصود بالسدل هو الثوب على الطراز القديم وليس على ما عليه نحن الآن. فلو لم يكن له كم أو كان لم يكن له كم طويل أو كم أو كما هو ذكرت لكم في قضية اللف، أو لم يكن الكم طويلا، فلا يدخل في مسألة الكراهة. شد وسطه كزنار، قالوا يكره له أن يشد وسطه، وهنا المؤلف لم يفرق بين الرجل والمرأة في شد الوسط، مع أن المرأة ينبغي لها يكره لها شد وسطها بما يبدي صورة جسمها، لذلك هنا لو تلحظون في بعض النساء تلبس ثوب الصلاة من قطعتين، قطعة تغطي الرأس إلى السرة، والقطعة الثانية تكون ما أسفل من السرة، وما يترتب على ذلك أن تبدو تفاصيل عورتها، فهنا نقول لا يجوز لها أن تضع، أن تشد وسطها، والأصل هو أن يكون لها هذه اللي سميناها قبل قليل عباءة الصلاة. يجوز هذا معنى الكراهة هنا فقط في مس في شد الوسط إذا كان كزنار، أما شد الوسط المعتاد فلا مانع منه، لأن الصحابة كما سبق ذكرت لكم أنهم كانوا يفعلونه. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، والتصبيغ واستعماله، ويحرم استعمال مسروج أو مموه بذهب أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو ضرب أو حرب أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون أو إقاعا أو لبنة جيب وسجر فاثرا ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. نعم، بدأ يتكلم الآن عن المحرم على في ملابس الصلاة، و قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. الخيلاء هو ذكر هنا تقريبا تسعة محرمات، ذكر تسعة، لا ذكر تقريبا سبعة محرمات. قال يكره الخيلاء، الخيلاء المقصود بها ما ينتاب الشخص من زهو في الصلاة أو في غيرها، لكن الخيلاء ليس معناها أنه يلبس ثوب جميل أو غالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختص الصلاة بالثياب، لما أهدي إليه قميص أهداه لأحد الصحابة وقال سأجعله لصلاتي، وكان يختص الصلوات بأفضل ملابسه، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. فغلاء الثوب لا يدخل في الخيلاء، المقصود بالخيلاء التباهي والتفاخر والتكبر والعلو. قال لا في ثوب ولا في غيره، ما غيره مثل الغترة والعمامة ونحوها. قال والتصوير، الآن هذه الحالة الأولى في التحريم الخيلة في الثوب وفي غير الثوب، هذه الحالة الثانية غير الثوب. الحالة الثالثة والمحرم الثالث قال التصوير، والتصوير معروف، التصوير يعني أن يستخدم شيئا في صورة، التصوير هو الآن حرم التصوير عموما، رأى أنه حرام على هيئة ما كان، والعلماء قالوا إنما كان على هيئة حي فإنه لا يجوز، ما نفخت فيه الحياة لا يجوز. قال واستعماله، هذا المحرم الرابع، تصوير واستعماله. استعمال التصوير الشارح لما جاء يشرحها قال واستعمال المصور، البهوتي رحمه الله لما شرحها في الروض قال واستعمال المصور. والتصوير يختلف باختلاف ما كان باليد وما لم يكن باليد، وما فيه روح وما ليس فيه روح، وما كان مهانا وما ليس مهانا. فبعض العلماء قال إذا كان مهانا كان يكون في أسفل القدم كما ذكرنا في باب مسح الخفين فإنه مهان، وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز، أنه يحرم في الثوب وغيره استعمال المصور ما فيه صور ما نفخت فيه الروح لتعظيم الصلاة حتى وإن كان مهانا. وهذا الكلام المصور واستعماله المقصود به إذا كان ظاهرا، إذا كان ظاهرا، لكن لو كانت فنيلته اللي عليه داخل تغطي داخل جسمه وسرواله فيها صورة، ولكن لبس فوقها ثوبا وغطى هذه الصورة فلا حرج. لذلك لو أنه وجد يعني لم يجد إلا هذا الثوب الذي فيه صورة فيكفي فيها أن يغطي هذه الصورة وتصح الصلاة فيه. قال والمحرم الخامس، قال ويحرم استعمال منسوج. يحرم هنا على من؟ على الذكور فقط دون الإناث، وسيأتي ذكرها. يحرم على الذكر وسيأتي ذكر الذكر بعد انتهاء الجملة كلها. قال استعمال منسوج أو مموه بالذهب. المنسوج بالذهب يعني مخيوط بالذهب، خياطة خيطة بالذهب، والمقصود بالذهب الذهب الأصلي الصحيح، ليس ما لونه لون ذهبي مثل ما يوجد في العباء، فإن هذا هو صبغ وليس ذهبا. وإذا أردتم أن تروا خيوط الذهب فانظروها على الكعبة. قال المنسوج يعني مخيوط بالذهب أو مموه بالذهب، يعني مطلي بالذهب. يأخذون القماش ويضعونه في وسط ذهب ذهبي، إذا ذهب يضعونه فيه فيخرج، فما علق فيه صار مموها بالذهب. قالوا لا يجوز. قال متى لا يجوز؟ قال قبل استحالته. فإذا استحال يعني ذهب لونه، استحالته ذهب لونه، ذهب لونه ما صار له، أو ذهبت يعني، لأن الذهب المعادن لا يمكن أن تذوب، لا يمكن أن تفنى، يعني لو جمعت جمعا دقيقا لعاد، لكن استحالته يقصد بها ذهاب لونه لأن المقصود به الزينة وذهبت. قال وثياب حرير، هذا هو المحرم الخاء السابع. المقصود بالحرير إذا ورد في كتب الفقه المقصود به الحرير الطبيعي، وهذا الآن نادر جدا، بل إنه صار لا يستعمل إلا أقل من النادر، لأن الحرير الموجود في الأسواق حرير صناعي ولا يدخل في حكم، كما الخمر الكحول التي يتكلم عن الفقهاء الكحول التي تصنع من الخمر، أما الكحول الصناعية فهي تصنع من مواد كيماوية، وهذه ليست مسكرة في ذاتها، وإنما هي قد تكون تحرم لأنها مضرة. فمقصود بثوب الحرير هنا الحرير الطبيعي. طيب ثوب حرير ماذا يضاف له؟ قال وما هو أكثر ظهورا، يعني ما لبس ثوب حرير، على ثوب مشروك بين الحرير وبين القطن. قال فإن كان الحرير أكثر فإنه لا يجوز. هنا قال على الذكور، يعني كل المسألة السابقة يحرم استعمال المنسوج أو المموه أو ثياب الحرير وما هو أكثر على الذكور، يعني معناها أن النساء يجوز لهن ذلك. قال على الذكور لحديث من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال لا إذا استوي، إذا صار الذهب وغيره سواء، الحرير وغيره سواء في الثوب، هذه مستثنات. المستثنات الثانية إذا لبس الحرير للضرورة مضطر لم يجد الله، أو حكة في حكة في جسمه لا يستطيع أن يلبس إلا الحرير، وهذا موجود الآن، بعض الناس لا يستطيع أن يلبس الملابس القطنية التي نلبسها فيلبس نوع من أنواع الملابس تكون على نعومة الحرير. قال وما هو أكثر، قال أو حكة أو مرض، مريض، بعض المرضى يصف لهم الأطباء بأن لا يلبسوا إلا ثياب حرير أو لا يمسوا أجسامهم لحرير، أو حرب، أو حرب لأنها تلبس في الحرب من باب الخيلة والفخر كما كان الصحابة بعضهم، وورد في حديث أن لم يكن هذه اللبسة مكروهة عند الله إلا في مثل هذا الموضع، يعني في الحرب، وجاء في بعض النسخ أو جرب، وهذه النسخة لا تصح جاء جرب لأنها الجرب نوع من المرض. قال أو حشوا، هذه الصورة الثالثة السادسة أو الاستثناء السادس، استثنى من الحرير إذا استوي أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب. السادسة حشو، كانوا يأخذون يعني مثل بطانة بعض الملابس يكون فيها داخلها حشو، الفروة الجاكيت في الشتاء يكون داخل حشو إذا كان من حرير يجوز. قال أو كان علما، العلم هو الخط أربع أصابع فما دون، للحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص الحرير إلا إذا كان علما أربع أصابع فما دون. فما أو رقاعا، هذه معطوفة على ماذا؟ على العلم. أو كان رقاعا أو لبنة جيب أو سجف فراء، كلها إذا كانت أربع أصابع فما دون، يعني يدخل أربع أصابع فما دون للعلم والرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء. الرقاع يعني تمزق ثوبه فرقعه بحرير، أو لبنة جيب يعني الخياطة التي يخاط بها الجيب خاطها من حرير، أو سجف فراء هو الذي يوضع في الفرو. قال هذه كلها تجوز أو تستثنى من التحريم إذا كانت أربع أصابع فما دون، لأنها أربع أصابع فما دون، لأن الظاهر هو المباح وليس الحرام الذي هو الحرير. قال آخر مسألة في هذه الشرط، وهي آخر مسألة في هذا الباب في هذا الدرس حتى نطلع عليكم، المكروهات تتم للمكروهات السابقة، ويكره المعصفة والمزعفر، لكن السابقة للرجال والنساء، وهذه مقصورة فقط على الرجال. قال ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. المعصفر هو الذي صبغ بالعصفر، العصفر نبات يحول اللون إلى أحمر، والمزعفر صبغ بالزعفران فهو يحول الثوب الأبيض أو اللون الأبيض إلى أصفر. فيكره للرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ابن عبد الله بن عمر ثوبين معصفرين فقال إنهما من ثياب الكفار.